سر بنا نحو العلا والمجد إنا أمة العلم وسل إن شئت عنا. سر بنا نحو العلا والمجد إنا أمة العلم وسل إن شئت عنا. عنقت أحلامنا نجمة الثريا هيا قم وندرك العليا سويا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، أحمده سبحانه وحمد الذاكرين الشاكرين، وأصلي وأسلم على نبينا وعلى قرة عيننا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا إلى يوم الدين. حياكم الله أيها الأحبة إلى مجلس جديد في شرح هذه المنظومة المباركة نظم المقصود في علم الصرف. وكنا قد ختمنا الدرس الماضي في الكلام عن الفعل الماضي، ثم أتبعناه بذكر همزة الوصل وأحكام همزة الوصل. وقلنا الناظم إنما ذكر همزة الوصل على سبيل الاستطراد لما ذكر الماضي وذكر حركة أوله، اضطر أن يذكر حركة همزة الوصل، وعندما ذكر حركة همزة الوصل اضطر أن يؤصل باب همزة الوصل في هذا الموضع، ثم بعد ذلك سيعود إلى الفعل المضارع. سنراجع بإذن الله باب همزة الوصل سريعا، لكن قبل ذلك نريد نبدأ بالتسميع للإخوة. نبدأ بك شيخ هاشم، بسم الله. يقول بعد حمد ذي الجلال مصليا على النبي والآل عبد الأسير رحمة الكريم أي أحمد بن عابد الرحيم، فعل ثلاثي إذا يجرد أبوابه ست كما ستصرد فالعين إن تفتح بماض فكسري أو ضماء فافتح لها بالغابر، وإن تضم فضم من فيه أو تنكسر فافتح وكسر ليه، ولام أو عين بما فتح حقيس وذات شدد اتضح، ثم الرباعي بباب واحد والحق به ستا بغير زايد، فعلى فعلى كذاك فعلى فعلى فعلى كذاك فعلى، زيد الثلاث أربع مع عشر، وهي الأقسام الثلاث تجري، أولها الرباعي مثل أكرم وفعل وفعل كخاصم، واختصاصيا بذي الأوزان فبدؤها بانكسر، والثاني افتعل فعلى كذا تفعل نحو تعلم وزد تفعل، ثم وزد تفاعل تفاعل وزد تفاعل تفاعل، ثم السداس استفعل وفعل وفعول فعلى يلي فعلل وفعل ما قد صاحب اللبين، زيد الرباعي على نوعين بستة النحو فعلى لا لا لا بستة بستة النحو فعلى لا بستة النحو فعلل فعلل لا دي ستة نحو فعل لا فعل لا بالنون الثانية. طيب ثم الخماسي وزنه استفعل لا تفعل لا يا بدا طب ثم الخماسي وزنه تفعل لا. جزاك الله خير. بسم الله الشيخ ناصر. بسم الله تكون بعد الحمد زيد الثلاثي الرباعي يلا أقسام ثلاث تجري أولها الرباعي مثل أكرمة وفعل تخصم واخصص خماسيا تبدؤها كانكسر، والثاني افتعل فعل كذا تفعل نحو تعلم وزد تفاعل وفعل ما قد صار ثم السداس استفعل وفعل تعول فعل لها يليه فعل لها وفعل ما قد صاحب اللامين زيد الله على نوعين عندي ستة نحوك عمل ثم كناس وزن لا لا جزاك الله خير. الأخ الأخير بإذن الله الشيخ أحمد. بسم الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول الناظر رحمه الله تعالى يقول بعد حمد ذي الجلال مصليا على النبي والآله عبد الناصر رحمة الحكيم محمد بن عابد أي أحمد أحمد بن عابد الرحيم فعل ثلاثي إذا يجرد فعل ثلاثي إذا يجرد أبوابه أقسامه ستا كما ستسرد فالعين أن تفتح في الماضي تكسيري أو ضم أو فتح لها في الغابري وأن تضم فضم منها فيه أو تنكسر فتح وكسر عينه ولا منوعين كما قد فتح ولا منوعين بما قد فتح ولا منوعين بما قد فتح حتى سوى ذا بشذوذ اتضح ثم الرباعي بباب واحد والحق به ستا بغير زايد فوعلى فعولى كذا كفيعلى فعيالى فعلى وكذا كفعلى لا ممتاز. يجي الثلاث أربع مع عشري وهي الأقسام ثلاث تجري أولها الرباع مثل أكرما وفعل وفعل كخاصما وخصوص ماسيا بذي الأوزان فبدوها كانكسر والثاني تعال فعل كذا فعل نحو تعلم وزد فاعل ثم السداس استفعل وفعل افعول فعل ياله فعل لا وفعل ما قد صاحب اللامين زيد الرباعي على نوعين ذي ستة نحو فعل لفعل لا ثم الخماسي وزنه تفعل لا. ممتاز أحسنت بارك الله فيك جزاكم الله خيرا. طبعا أيها الأحبة يعني الإنسان إذا وجد بعض الأبيات فيها صعوبة عليه بالتكرار لابد من التكرار إياك أن تسأم من التكرار هو الذي يجعل المعلومة أو البيت أو النثر أو أي شيء يرسخ عند الإنسان. طالب العلم للأسف في هذه الأوقات الأيام المعاصرة يريد أن يحفظ منظومة ألفية ولا يريد تكرار البيت أكثر من مرة أو من مرتين أو ثلاث وهذا في الحقيقة صعب. يعني عندما نقرأ في سير الحفاظ الذين كانوا يحفظون كانوا يكررون البيت الواحد 100 و200 و300 يعني أنا كان لي صديق أذكر في المسجد النبوي الشريف كان يكرر البيت عندما يحفظه 300 مرة يعني هو كان يكرر البيت 300 مرة حتى يحفظ. يعني لا نكرر حقيقة بثلاث العدد لكن في منظومة صغيرة يعني رأيته جلس فترة طويلة قلت له فلان ترى يعني منظم الورقات ما يحتاج هذه الفترة قال أنا أكرر البيت الواحد 300 مرة حتى أحفظه وفعلا يعني يكون هناك رسوخ الآن ما يحتاج أن يعود مرة أخرى ما يحتاج أن يعود إلى المنظومة مرة أخرى 300 يكرر البيت الواحد الآن تقول للطالب يكرر البيت 10 مرات يقول لك يا شيخ ترى كثرت يعني 10 في وقت وعندنا مشاغل وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. طيب نبدأ أنا ربما نسيت أضع يعني من باب المراجعة السريعة أيها الأحبة نبدأ بمراجعة من عند الفعل الماضي فقلنا ما هو الفعل الماضي؟ نعم كلمة أو كلمة مشتقة صحيح وكلمة مشتقة اشتقة من ماذا؟ من المصدر عند البصريين أما عند الكوفيين فالفعل الماضي هو ماذا؟ هو الأساس. أحسنتم. إذن كلمة مشتقة تدل على ماذا؟ على أمرين تدل على حدث وعلى الزمن لكن أي زمن؟ تدل على زمن قبل زمن التكلم. ذكرنا في الفعل الماضي حركة الآخر وذكرنا حركة الأول وبدأ الناظم بحركة الآخر قلنا حركة الآخر الأصل في الفعل الماضي أنه يبنى على ماذا؟ يبنى على الفتح. ممتاز. إلا في صورتين الصورة الأولى يبنى فيها على الضم ما هي؟ إذا اتصل بواو الجماعة. أحسنتم. الصورة الثانية التي يبنى فيها على السكون إذا اتصل بضمير الرفع المتحرك. دائما عليك أن تحفظ ما هي ضمائر الرفع المتحركة؟ هي هذه المجموعة التي ذكرتها لك تاء المتكلم أو المخاطب أو المخاطبة إذا كانت أنثى نون الإناث وناء الفاعلين هذه دائما ستتكرر معك في النحو وتتكرر في الصرف وتتكرر في البلاغة عليك أن تحسنها. خلاص ضمائر الرفع المتحركة معروفة هي ضمائر رفع. لماذا رفع؟ لأنها تستخدم أيها الأحبة في موضع الرفع. طبعا إلا نا حقيقة تستخدم أحيانا رفع إذا كانت فاعل وأحيانا تستخدم نصب إذا كان مفعول به لكن على التغليب هي في الأغلب لا تستخدم إلا في الرفع. ضمائر الرفع المتحركة لماذا سميت متحركة؟ لأن كلها متحركة. مثلا ضربت لا عدد تاء مضمومة ضربت ضربتي ضربنا ضربنا مثلا نون الإناء نا المتكلمين أو نا الفاعلين متحركة لكنها باعتبار الأول. إذا هذه تسمى ضمائر الرفع المتحركة متى ما اتصلت بالفعل الماضي فإن الفعل الماضي معه يبنى على ماذا؟ على السكون. نحن ذكرنا لماذا يبنى مع الفعل الماضي على السكون في الدرس الماضي، ذكرنا لكراهة، وما أظن أني ذكرت ذلك، يعني ربما يعني في خلاف ابتداء، هو في خلاف، لكن ذكرنا نكتة أخرى ليست كراهة توالي أربع متحركات، أنا ذكرت شيء آخر، قلت لماذا يبنى الفعل الماضي مع ضمائر الرفع المتحركة على السكون، ذكرت شيء، ذكرت علة، قيل أحسنت للتفريق، هذا أحد العلل، للتفريق بين ماذا؟ بين نا الفاعلين ونا المفعولين، ثم طب وهذا كما قلنا لا يأتي إلا فينا، هنا نحتاج إلى تفريق، ثم طردوا الباب، هذا أحد العلل التي طرحت. وهناك علة أخرى مشهورة تجدونها في كتب النحو غير هذه العلة التي ذكرتها، يقولون كراهة التوالي أربع متحركات فيما هو كالكلمة الواحدة. العرب لا تأتي بأربع حروف متحركة متتالية، لأن هذا يجعل على اللسان ثقل صعوبة، لذلك العرب لابد تأتي بساكن بين أربع متحركات، كل أربع متحركات أربع حروف متحركة لابد يكون بين حرف ساكن حتى يخفف على اللسان. فتخيل أني قلت مثلا ضربت، تخيل أني لم أسكن، ماذا ستصبح؟ ضربت، يعني ضربت، تخيل أني لم أسكن، الأصل أنها ساكن، هذا هو الصحيح، لكن حتى أريك الأثر، لو قلت ضربت أنت نفسك تجد هناك صعوبة، بينما لو قلت ضربت تجد اللسان يعني بسهولة يأتي. لاحظ، إذن قالوا العرب لا تأتي بأربع متحركات متتالية. الآن لو أننا فتحنا الفعل الماضي على الأصل فقلنا ضربت لتوالت أربع متحركات، أليس كذلك؟ ضاد وراء وباء وتاء، فقالوا لابد أن نسكن، فاختاروا تسكين الحرف الذي في آخر الفعل الماضي الواقع قبل ضمير الرفع المتحرك. طيب هذا فيما يتعلق بحركة الآخر. طيب حركة الأول، قلنا الفعل يبنى على ماذا؟ فعل الماضي أو أوله يكون متحركا بماذا؟ يكون متحركا بماذا؟ بالفتح، يكون مفتوحا، إلا ماذا؟ إلا الخماسي والسداسي بخير كذلك، المبدوء بهمزة الوصل فإنه يكسر. إذن هكذا تحفظ قاعد، الفعل الماضي يكون مبتدأ بالفتحة إلا في الخماسي والسداسي المبدوء بهمزة الوصل، يعني هناك خماسي وسداسي غير مبدوء بهمزة الوصل، أليس كذلك؟ لكن في السداسي لا، السداسي دائما مبدوء بهمزة وصل، الخماسي نعم، وخصوص خماسي ينبذ الأوزاني فبدؤها كانفعل والثاني افتعل افعل، هذه ثلاث، افتعل افعل كذا تفعل نحو تعلم وزد تفاعل، الوزنان الأخيران مبدوءان بماذا؟ بالتاء، فلا يدخلان معنا. إذن الفعل الماضي يكون مفتوح الأول إلا إذا كان خماسيا أو سداسيا بهمزة الوصل فإنه يكسر، هذا في الحالة المبني للمعلوم. طيب المبني للمجهول أو لما لم يسمى فاعله كتسمية أدق فإنه يضم، أوله يضم، أوله مع كسر ما قبل الآخر، هذه القواعد التي انطلقنا منها في الدرس الماضي، ثم ذكرنا فوائد ما يتعلق بالمبني للمجهول، ذكرنا، تذكروا هذه الفائدة؟ ذكرنا فوائد فيما يتعلق بالمبني للمجهول، فقلنا إذا كان الفعل الذي نريد بناءه للمجهول، إذا كان الفعل ثلاثيا معتل أجوف، وهذا الفعل الثلاثي المعتل الأجوف أتينا به على وزن إن فعل أو افتعل، فكيف يبنى هذه الثانية؟ نحن في الأولى، طيب خلونا في الأولى، إذا كان الفعل ثلاثيا معتلا أجوف، هو ثلاثي، ثلاثي معتل أجوف، وحدث فيه ماذا؟ وحدث فيه إعلال قلب، حتى نفرق، هناك أجوف لم يحدث فيه إعلال قلب، مثاله عورة، هذا خلص أمثلة عليكم تحفظوها تقيسوا عليها، هناك أجوف لم يحدث فيه إعلال قلب، يعني لم تقلب الواو ألف، لم تقلب الياء ألف، وسيأتي معنا متى لا يحدث إعلال قلب، في بعض الصور لا يحدث إعلال قلب، ممتاز. عورة هذا معتل أجوف، لأن الجوف حرف من حروف العلة، ولكن هل قلبت الواو ألف؟ لا. لماذا لم تقلب؟ هذا دعوه في موضعه، ولكنك احفظ هذا المثال، مثال على معتل أجوف لم يحدث فيه قلب. أنا أخشى أن كثير من الطلاب يخلط بين مصطلحين، بين مصطلح الإعلال وبين مصطلح حرف العلة، كون الكلمة فيها حرف علة لا يستلزم هذا أن يحدث فيها إعلال، قد لا يحدث فيها لا إعلال قلب ولا إعلال نقل ولا إعلال حذف، فكون الكلمة فيها حرف علة هذا شيء، وكون حدث لحرف العلة إعلال هذا الشيء آخر، عليك أن تميز بين هذين المفهومين. فعندما نقول معتل أجوف لم يحدث فيه إعلال قلب سهلة مفهومة مثل عورة، أما نحن الآن نتكلم عن ماذا؟ نتكلم عن معتل أجوف، يعني إذا كان معتل أجوف لم يحدث فيه إعلال القلب كيف يصاغ المبني للمجهول منه؟ فعل معتل أجوف لم يحدث فيه إعلال القلب مثل عورة، كيف يبنى هذا المجهول؟ على الأصل، بما أني لم أستثني على الأصل بضم الأول وكسر ما قبل الآخر، عو ورا انتهى الأمر، ما عندنا مشكلة. لكن أنا كلامي لاحظوا في المعتل الأجوف الذي حدث فيه إعلال القلب، هنا نعم هنا لك وجهان، لك وجهان. ماذا قالوا؟ إذا كان الفعل الثلاثي معتل أجوف حدث فيه إعلال القلب مثل قال أو باع، شوف قال فيها إعلال القلب وأصل الألف ماذا؟ واو. باع فيها إعلال القلب وأصل الألف ماذا؟ ياء. طيب فعند صياغة المبني للمجهول يجوز في فائه، يعني هذه تحفظها ما في عندك إلا الحفظ، يجوز في فائه الكسر فتقول ماذا؟ بيع قيل، وهذا هو المشهور، هذا الذي نستخدمه. هناك وجه آخر قليل الاستخدام أن تضم الفاء، وإذا ضمت الفاء طبعا ما بعدها سيكون ماذا؟ واوا دائما. إذا كان هو واو أنعم به وأكرم أصالة، إذا لم يكن واو كان ياء، لا الياء ستصبح واو، فنقول قولة وابوعة. هناك وجه الإشمام كما قلنا، لكن لا يهمني، يهمني أن تعرف أن هناك وجهين الكسر والضم. القاعدة الثانية أو الفائدة الثانية، قلنا إذا كان الفعل المراد بناء المجهول على وزن إن فعل أو افتعل، الآن عندنا فعل نريد نبني المجهول وكان على وزن إن فعل أو افتعل، الآن أنت حافظ الأوزان، هذان الوزنان وزن لماذا؟ أيوة خماسي مزيد بحرفين، أحسنتم. فجئنا بفعل معتل أجوف ثلاثي صغناه على إن فعل أو افتعل بزيادة حرفين حتى أصبح خماسيا، أتينا بمعتل أجوف ثلاثي فرغناه في إن فعل أو افتعل. الآن أيها الأحبة، عندما نأتي لنصوغ المبني للمجهول من وزن إن فعل أو افتعل التي فعلها معتل أجوف، عندنا كذلك وجهان في الحرف الذي قبل ماذا؟ العين. ها لاحظوا أين الوجهان هنا؟ في أين المكان؟ مهم تحديد المكان. الوجهان في الحرف الذي قبل العين، هناك في الحالة الأولى كان الوجهان أين؟ كان الوجهان في الفاء، لا في الفاء، لاحظوا يجوز في الآن في القاعدة الأولى، في القاعدة الأولى قلنا يجوز في الفاء ماذا؟ يجوز في الفاء وجهان، ما هما؟ الكسر والضم، فالوجهان كانوا أين؟ في فاء الكلمة، هذه في القاعدة الأولى في المعتل الأجوف الثلاثي مباشرة. أما في القاعدة الثانية، إذا كان الفعل معتل أجوف ثلاثي وأتينا به على وزن إن فعل أو افتعل، فيجوز الوجهان في أين؟ هما نفس الوجه، لكن يجوز أين؟ في الحرف الذي قبل العين، اختلف المكان، عليك أن تتقن هذا. فقال إذا كان الفعل بناؤه المجهول إن فعل وافتعل معتل أجوف ثلاثي يجوز في الحرف الذي قبل العين الكسر وماذا؟ والضم. ففي وزن افتعل ما هو الحرف الذي قبل العين؟ التاء. في وزن إن فعل ما هو الحرف الذي قبل العين؟ الفاء. إذن هذا قد نقول اشترك مع الأول، صحيح؟ ما كأنه مع القاعدة الأولى، لكن احفظها هكذا تريح نفسك. إن فعل أو افتعل إذا أخذ من فعل معتل أجوف فإنه أيها الأحبة يجوز في الحرف الذي قبل العين وجهان، ما هما؟ يجوز الكسر ويجوز الضم. مثال ذلك اختار، ما أصلها الثلاثي؟ خارة، خيار خارة، ممتاز جيد. الآن خارة أيها الأحبة عندما نفرغها في أي وزن اخترنا؟ وزن افتعل أصبحت اختارة، صغ منها مبنيا للمجهول. الآن نقول لك وجهان، لك وجهان، إما أن تكسر ما قبل العين وإما أن تضم ما قبل العين. فإما أن تقول اختيرة، إذا كسرت ما قبل العين وهي التاء فيها ستكسر همزة الوصل، ممتاز. إذا اخترت الضم لما قبل العين ستضم همزة الوصل، وستأتي معنا حركة همزة الوصل بإذن الله، فنقول اختورة. فيجوز أن تقول اختيرة وهذا هو المشهور، ويجوز أن تقول اختورة. اختيرة ولا اختيرة؟ لا اختيرة. نعم تكسر همزة الوصل لأن همزة الوصل تتبع الثالث، ممتاز. طيب وإذا قلت اختورة الآن تضم همزة الوصل لأن الثالث مضموم. احتاجة، احتيجة، ويجوز أن تقول وعلى ذلك فقس. هذا مثلا في مثال افتعل. طب إن فعل، إن فعل مثل عادة، إيش رأيكم عادة لو وضعناها؟ إن عادة صحيح، مثلا وضعناها في وزن إن فعل عادي تركبها ما في مشكلة. إن يجوز إن عيدة وأن عودة، انتهى الأمر بهذه الطريقة، يعني تخرج ببناء المبني للمجهول. نعم. نعم. يعني صياغة يجوز بما قبل العين. ماشي، جزاك الله خير. خليها على الفاء أحسن، خليهم يحفظوا الآن. أنا فهما ثلاثة أحرف، فإذا حفظ الفاء يتركز. أنت قد تصوغ أي قاعدة بالشكل الذي تفهمه، وهذا أنا معه حقيقة. يعني أنا مع أن الإنسان إذا فهم الشيء وشربه تماما أن يصوغه بالطريقة التي تأتي مع عقله. طيب. لازم الآن هل يصاغ المبني المجهول من الفعل اللازم؟ نعم؟ لا، هذا في اسم المفعول، هم يقيدون هذا في اسم المفعول. أما في الفعل مباشرة لو أردت أن تصوغ منه مبني للمجهول في الحقيقة ما يظهر لي إشكال، لأن المبني للمجهول أو لما لم يسمى فاعله في الحقيقة ليس فقط نائب الفاعل هو المفعول به. يعني هو أنت إيش إشكالك؟ إن الفعل اللازم لا ينصب مفعولا به، أليس كذلك؟ فتقول إذن كيف تحول إلى مبني للمجهول ولا يوجد مفعول به حتى يأتي نائب فاعل؟ لكن ابن مالك إيش قال في الألفية؟ وقابل من مصدر أو حرف جر، صحيح؟ وقابل من مصدر أو حرف جر، لا إيش قال؟ ما قال وقابل من ظرف أو من مصدر أو حرف جر بنيابة حري. ففي الحقيقة الذي ينوب عن الفاعل ليس دائما هو المفعول به، قد ينوب عنه المصدر، قد ينوب عنه الجار والمجرور، قد ينوب عنه الظرف. فأني هذه القاعدة أنا لا أميل إليها، أن الفعل اللازم لا يصاغ منه مبني المجهول، إما يظل أنه يصاغ لأنه يمكن أن يكون نائب الفاعل ليس مفعولا به، يمكن أن يكون مصدر، يمكن أن يكون كما قلنا حرف جر، ويمكن أن يكون ظرف. فما في إشكال والله تعالى أعلم. وهي مسألة خلافية، هم في خلاف، والخلاف الذي يأتي هنا الذي تذكره أنت يأتي في اسم المفعول، هل يصوغ صياغة اسم المفعول كما قلنا في الدرس الماضي من الفعل اللازم؟ كذلك خلاف، ونحن رجحنا الجواز مع إضافة الصلة. طيب الآن أيها الأحبة، انطلقنا بعد ذلك إلى كلامي عن همزة الوصل، وقلنا لماذا الناظم ذكر همزة الوصل في هذا الموضع؟ ما هو ما الذي جلبه لهذا الاستطراد؟ أنه كان يتكلم عن حركة الأول، حركة أول حرف من ماذا؟ من الفعل الماضي عندما يكون مبنيا للمعلوم. هذا هو البيت الذي أتى به أو دخل بنا إلى همزة الوصل، أنه كان يتكلم عن حركة الحرف الأول، فقال إذا كان الفعل الماضي مبني للمعلوم إيش حركة الحرف الأول؟ الفتح، إلا إذا كان خماسيا أو سداسيا مبدوءا بهمزة الوصل. لما ذكر هذه الجملة استطرد معك حتى تفهم ما هي همزة الوصل. فقلنا همزة الوصل كتعريف، ما تعريف همزة الوصل؟ همزة، كل همزة تثبت في الابتداء وتسقط في درج الكلام، يعني إذا وصلت الكلمة التي فيها همزة وصل بما قبلها تسقط هذه الهمزة، لا تتلفظ بها، أليس كذلك؟ إذا وصلت هذه الكلمة بما قبلها لا تتلفظ بها. وأما إذا لم تصلها بما قبلها، بدأت بها مباشرة، فإنك تتلفظ بهمزة الوصل، تقول استغفر، سامع؟ استغفر. بينما لو قلت محمد استغفر، سمعت الهمزة؟ محمد استغفر ربه، ما سمعنا همزة، سقطت. لماذا؟ لأن كلمة استغفر هنا اتصلت بما قبلها. طب لماذا تسقط الهمزة؟ هو إذا أنت عرفت مقصدها تعرف لماذا تسقط. الآن همزة الوصل ما مقصدها؟ لماذا أتينا بها؟ حتى نتوصل إلى الابتداء بالساكن. فاستغفر، السين إيش حركتها؟ سكون، استغفر، فلا يمكن أن نبدأ بالسين، العرب لا تبدأ بساكن، فقالوا لابد أن نأتي بهمزة وصل حتى نستطيع أن نتلفظ بهذه الكلمة. إذا وصلت هذه الكلمة بما قبلها هنا لا أحتاج إلى همزة وصل. انتبه للكاميرا. الآن لاحظوا أيها الأحبة، هي كانت استغفر، كانت السين ساكنة، والعرب لا تبدأ بساكن، احتاج لهمزة وصل، فأقول استغفر. لاحظ في كسرة استغفر، ممتاز، إن بدأت بهمزة وصل مكسورة. الآن لو قلت محمد استغفر، الآن ستكتب، هي في النهاية ستكتب دائما تكتب ما عندنا مشكلة، لكن الآن الكلام في اللفظ لأنه أثرها لفظي وليس كتابي، دائما في الكتابة هي ستكتب، لكن الكلام عن اللفظ. فقولنا كل همزة تثبت في الابتداء وتسقط في درج الكلام، الكلام عن الناحية اللفظية فقط، أما من ناحية الرسم الكتابي هي دائما تكتب حتى يعرف القارئ أن هذه همزة وصل، دائما نكتبها. لكن عندما نقول تثبت في الابتداء وتسقط في درج الكلام، نتكلم نحن عن الناحية ماذا؟ الناحية اللفظية فقط. أنت تلاحظ هذا في اللفظ. طب الآن محمد استغفر، لاحظوا أقول محمد استغفر، سمعت همزة دكتور؟ ما في محمد استغفر، ما سمعنا همزة، ولكن لما أقول استغفر أنت الآن سمعت الهمزة. طيب عندما أقول محمد استغفر، لماذا سقطت الهمزة؟ لماذا سقطت الهمزة؟ الآن لاحظوا أيها الأحبة، لاحظوا ماذا سأفعل بالتنوين. لاحظوا التنوين صحيح يكتب تنوين، لكن أنا ألفظه ماذا؟ نون، لأنه تعريف نون ساكنة زائلة تلحق أواخر الأسماء لفظاً متفارقة خطاً. فأصل هذه الكلمة الآن أنا سأكتب ما أتلفظ به، أنا لن أكتب كتابة عربية، سأكتب ما أتلفظ به. محمد نس، الآن أنا أكتب ما أتلفظ به فقط. محمد استغفر، محمد استغفر. الآن إيش تعريف التنوين أيها الأحبة؟ نون، نون إيش؟ لا قبل زائدة، نون ساكنة. إذن التنوين ساكن، واجتمعت التنوين الذي هو حرف ساكن أو مع السين التي هي الساكنة، فاجتمع حرفان ساكنان. والقاعدة عندما يجتمع ساكنان يكسر الحرف الأول، إلا إذا كان حرف لين الأول فإنه يحذف. الآن اجتمع عندي ساكنان نون التي هي التنوين طبعا والسين، فنكسر الأول، لذلك نقول محمد استغفر. عندك تقول لي لماذا كسرت؟ قلت محمدني، أقول لك هذه الكسرة حتى أتخلص من التقاء الساكنين، فقلت محمد استغفر. ترى هذا مهم أيها الأحبة في قراءة القرآن. كثير من الناس أنا أسمعهم يقرأ التنوين خطأ عندما يكون بعده سكون. دائما أي تنوين عندما يكون بعده سكون هذا التنوين يكسر للتخلص من التقاء الساكنين، وهذا مهم في قراءة القرآن. عندما تصل بكلمة بكلمة التي تليها وكان أول الكلمة التي تليها ساكن مثل استغفر، هذا أيها الأحبة معنى أن همزة الوصل تسقط في درج الكلام، فلم أحتج إليها عندما قلت محمد استغفر، لأنه خلص كأنها متصلة مع بعضها، ما استغفر السين متصلة بالنون خط واحد، لم نبتدئ بساكن لأنه هناك اتصال بما قبلها. أما إذا ابتدأنا باستغفر مباشرة هنا نحتاج إلى همزة الوصل. لذلك قلنا لماذا سميت همزة الوصل؟ قيل لأنه يتوصل بها إلى الابتداء بالساكن. احفظ الكلام الأول، يعني لا أريد الخيار الثاني لأن فيه ضعف، احفظ العلة الأولى يتوصل بها إلى الابتداء بالساكن. طيب ذكرنا بعد ذلك مواضع همزة الوصل، أنا أردت أن يعني نستريح نحفظ أين يمكن أن أجد همزة الوصل في اللغة العربية، أين يمكن أن أجد همزة الوصل في اللغة العربية. الآن الكلمات العربية هي إما فعل أو اسم أو حرف، فسنوزع نعرف أين توجد همزة الوصل في هذه الكلمات. بدأنا في الفعل، فقلنا همزة الوصل أيها الأحبة من الأفعال توجد في أي فعل؟ توجد أيها الأحبة في ماضي الخماسي، كل ماضي الخماسي ولا هناك أوزان محددة؟ هي ثلاثة من الخمسة، والخماسي عندنا كم؟ خمسة، خماسي الثلاثي، طبعا نتكلم عن خماسي الثلاثي خمسة صحيح، وخماسي الرباعي كم؟ واحد. الآن الخماسي بجميعه سواء خماسي الثلاثي ولا خماسي الرباعي كم واحد منها مبدوء بهمزة وصل؟ ثلاثة، افتعل وانفعل وافعل، هذه الثلاثة التي نقصدها بماضي الخماسي. ليس كل ماضي لخماسي، لا، المقصود ماضي الخماسي أي ما كان منها مبدوء، وهي هذه الأوزان الثلاثة، انفعل وافتعل وافعل مثل احمر. طيب الآن ماضي الخماسي أيها الأحبة احفظ، عندما نحوله للمضارع ثم سنتعلم اليوم كيف نحوله إلى أمر، سيكون كذلك أمره مبتدأ بماذا؟ بهمزة وصل. فماضي الخماسي المبدوء بهمزة وصل أمره كذلك يكون مبدوءا بهمزة وصل، ممتاز. نذهب كذلك ماضي السداسي، الآن السداسي هل منه ما هو مبدوء بهمزة وصل ومنه ما ليس مبدوءا بهمزة وصل، ولا دائما مبدوء بهمزة وصل؟ دائما، سواء كان سداسي لثلاثي أو سداسي لرباعي، دائما السداسي مبدوء بهمزة وصل، جزاه الله خيرا. طيب، إذا أخذنا الأمر من ماضي السداسي كذلك فإن الأمر من ماضي السداسي يكون مبدوءا بهمزة وصل، فنقول استغفر هذا الماضي، أليس كذلك؟ إيش الأمر؟ اعشوشب أفعو على اعشوشب إسلمق وعلى ذلك. طيب، بقي موضع خامس وأخير في الأفعال. إذن عرفنا الموضع الأول، الثاني، الثالث، الرابع، انتهينا. ما هو الموضع الخامس والأخير؟ تقول أمر الثلاثي، مش فعل الثلاثي مباشرة، أمر الثلاثي. الأمر من الفعل الثلاثي سنتعلم اليوم بإذن الله ويتضح لنا. الأمر من الفعل الثلاثي أيها الأحبة يكون مبدوءا بهمزة الوصل بشرط. ما هو هذا الشرط؟ أن يكون المضارع ساكن الثاني، أن يكون المضارع ساكن الثاني. إذا كان المضارع للأمر ساكنا فإن الأمر يبدأ بهمزة وصل. لماذا؟ نعم، لأن أصلا نحن عندما نأخذ فعل الأمر نأخذه من المضارع كيف؟ بحذف الحرف الأول. سيأتي اليوم، احنا عندما نأخذ الأمر من المضارع نقوم بماذا؟ فقط بحذف الحرف الأول. طب إذا كان الحرف الذي بعد الأول ساكن، سيصبح في عندنا حرف ساكن، والعرب لا تبتدئ بساكن، فلا بد أن نأتي بهمزة وصل. أما إذا كان الثاني من المضارع متحرك، مثل يقف، الثاني يقف، الثاني متحرك، قاف مكسورة، إذا خلص أحذف حرف المضارعة ولا أحتاج إلى همزة وصل، لأن همزة الوصل هي فقط نحتاج بها إذا كانت الكلمة مبدوءة بسكون. وهنا يقف عندما نحذف حرف المضارعة تصبح قف، عندنا قاف مكسورة فلا نحتاج إلى همزة الوصل. إذن هذه المواضع الخمسة لهمزة الوصل في الفعل. طيب، نذهب إلى همزة الوصل في الأسماء. قلنا احفظ، عندنا ماضي الخماسي وأمر الخماسي، هذا في الأفعال. وفي الأسماء انقل ومصدر الخماسي، يعني الخماسي الفعل والأمر إذا كان بهمزة وصل فإن المصدر يكون كذلك بهمزة وصل. استغفر، استغفر، هذا في الأفعال. إيش المصدر؟ استغفارا، لاحظ همزة وصل موجودة. طبعا المصدر من قبيل الأسماء وليس من قبيل الأفعال، فنذكره مع الأسماء. إذن مصدر الخماسي المبدوء بهمزة وصل، ممتاز. كذلك مصدر السداسي نفس القضية، لأنه دائما انظر ماضي والأمر والمصدر هي ما بعضها البعض. فكذلك مصدر السداسي، إذن مصدر الخماسي، مصدر السداسي. ثم عندنا عشرة أسماء، أنا فصلت أيمن ابتداء يعني لخصوصيتها، لأن فيها خلاف بين البصريين والكوفيين، فقلنا البصريون هم الذين يجعلونها همزة وصل. قلنا ما معنى أيمن؟ كلمة أيمن ما معناها؟ إما جمع يمين، هذا رأي، وإما أنها لفظة ابتداء أتي بها لليمين، لفظة أتي بها ابتداء لليمين، تقول أيمن الله علي، كيف تقول يمين الله علي؟ لكن نحن لا نستخدمها في عرفنا، ولكنك ستجدها مثبتة في كلام العلماء. نسير اليوم طالع إن شاء الله. طيب، الآن سلام ورحمة الله يا أستاذ. الآن بقي عندنا تسعة أسماء من العشرة، أليس كذلك؟ هي أسماء تحفظها، ابن، ابن من، هي مثل ابن لكن زيد عليها الميم، وهي لغة كما قلنا نحن لا نستخدمها، تصبح تستخدمها يا شيخ كمان. ابن، ابن من، ابنه، هذه ثلاثة، واثنين واثنتين، وامرأة، واسم، واست. طيب، إذن هذه هي الأسماء أيها الأحبة. طيب، طبعا الاست والدبر لمن لا يعني يعرف ما معنى هذه الكلمة، هذا الاسم. بقي علينا النوع الثالث، عرفنا موضع حمزة الوصل في الأفعال، عرفنا موضعها في الأسماء، بقي علينا موضعها في الحروف. في الحروف لا توجد همزة الوصل إلا في كلمة واحدة، ما هي؟ التعريف. التعريف، أنت هكذا عرفت، يعني لا يوجد همزة وصل في غير هذه المواضع. إذا رأيت شخص يأتي بهمزة وصل في غير هذه المواضع أعرف فيه مشكلة، أعرف أن هناك فيه إشكال. هكذا حصر علماؤنا همزة الوصل. الآن أيها الأحبة ننتقل إلى مبحث جديد. لا، ما زلنا في همزة الوصل، بقي علينا المبحث الأخير منها، ما هو؟ حركة همزة الوصل، هذه الجزئية الأخيرة. الآن ما هي حركة همزة الوصل؟ عرفنا تعريفها، عرفنا المقصد منها، عرفنا مواضعها. الآن في المواضع التي ذكرناها في الأفعال وفي الأسماء وفي الحرف، هاي المواضع التي ذكرناها ك كيف أنطق بهمزة الوصل؟ ما هي حركتها؟ هل هي مكسورة؟ هل هي مضمومة؟ هل هي مفتوحة؟ إيش رأيك أيها الأحبة؟ نقول قاعدة، الأصل في همزة الوصل أنها مكسورة. لماذا؟ لأنه أتي بها للتخلص من التقاء الساكنين، ودائما عندما يكون عندنا التقاء ساكنان، إن ساكنان التقيا اكسر ما سبق، فهي أتي بها للتخلص من التقاء الساكنين، فالأصل أن تكون مكسورة، لأن قاعدة التقاء الساكنين عندما يجتمع ساكنان فإن الحرف الأول يكسر، إلا إذا كان حرف إلا يحذف، لكن الأصل أنه يكسر، لذلك تكون همزة الوصل مكسورة لأنه هي الحرف الأول، إذن الكسر هو الأصل. الآن هناك حالة تكون فيها مفتوحة استثناء، ما هي الحالة؟ أل التعريف، أل التعريف تقول فيها أل، هل تقول إل ولا أل؟ تقول ماذا؟ أل، إذن أل التعريف تكون مفتوحة. كذلك هناك موضع ثاني تفتح فيه في كلمة أيمن، كلمة أيمن عرفت، إذا بدأت بها لا تقول إيمن تقول أيمن، إذا ابتدأت بها ما هي همزة وصل، إذا ابتدأت بها تقول ماذا؟ أيمن. فهذان موضعان تكون فيه همزة الوصل مفتوحة، تحفظهما، أل التعريف وأيمن عند البصريين، أما عند الكوفيين فهي أصلا همزة قطع، ما عندنا مشكلة. الموضع الثالث أو الاستثناء الثاني، إذن الأصل أنها مكسورة تفتح في موضعين، تضم، نعم يمكن أن تضم، هناك موضعان تضم فيهما همزة الوصل. الموضع الأول أمر الفعل الثلاثي إذا كانت عينه في المضارع مضمومة أصالة، إذا كانت عينه في المضارع مضمومة أصالة. الآن عندما نقول أيها الأحبة، بدناش يقتل مباشرة، يعني شوف لك ألطف شوي، مثلا يشرب، الآن العين في المضارع أين هي؟ الراء، إيش حركتها؟ إذن عندما نأتي بالأمر نسقط حرف المضارع فقط، أليس كذلك؟ وبما أن الحرف الثاني ساكن سنأتي بهمزة وصل، هنا همزة الوصل بماذا ستحرك؟ بالكسر. لماذا؟ لأن الثالث الحرف المضارع، عين الكلمة، عين الكلمة في المضارع مفتوحة. طيب نصر، إيش مضارعها؟ الآن عين الكلمة في المضارع إيش حركتها؟ مضمومة، الصاد مضمومة. صغ فعل الأمر، احذف حرف المضارعة، هل نحتاج لهمزة وصل؟ نعم، لأن الثاني ساكن، نقول ممتاز. الآن ما حركة همزة الوصل؟ الضمة. حركة همزة الوصل إيش تقول؟ لا تقول انصر، انصر بالضم. لماذا؟ نقول لأن الثالث أو عفوا لأن العين في المضارع مضموم. إذا قلت الثالث صحيح، بس أنا أريدك تحفظ القاعدة هنا، أن تحفظ إذا كانت العين، عين الكلمة، إذا كانت عين الكلمة في المضارع مضمومة، فإننا عندما نصوغ فعل الأمر واحتجنا لهمزة وصل فإن هذه الهمزة تكون ماذا؟ مضمومة. أنصر. طيب قتل، إيش مضارعها؟ يقتل. نحتاج لهمزة وصل؟ طبعاً. يعني أنت أولاً عليك أن ترتب التفكير، أولاً تبحث هل أحتاج لهمزة وصل ولا لا، فتنظر في الثاني، الثاني ساكن نعم الثاني ساكن، إذا نحتاج لهمزة وصل. إيش ستكون حركة همزة الوصل؟ أنظر في المضارع، هل الثالث مضموم؟ نعم يقتل، إذا حركة همزة الوصل ستكون الضم، أقتل. طيب كتب، يكتب. هل أحتاج همزة وصل؟ أحتاج. إيش ستكون حركة همزة الوصل؟ الضم، لأن الثالث مضموم. وعلى ذلك طيب ضرب، يضرب، الثالث هنا مكسور، أحتاج لهمزة وصل لكن ستكون همزة الوصل على الأصل مكسورة، اضرب. إذن متى تضم همزة الوصل؟ الموضع الأول أمر الفعل الثلاثي إذا كانت عينه في المضارع ماذا؟ مضمومة أصالة. طيب الآن لماذا قلت أصالة؟ هذا اللي أنا أفكر فيه، في مثال في ذهني وكاد أن يطير. نعم أحسنتم، هذا المرة. الآن أيها الأحبة، الفعل مشى، ما مضارعه؟ هذا انتبهوا عليه المثال جيدا، مشى مضارعه يمشي، الثالث إيش حركته؟ مكسور يم شي، الثالث مكسور. ممتاز. الآن ائتي بفعل الأمر منه، امشي، إذن مكسورة. طب ما تحذف الياء من الآخر. ممتاز. الآن لو قلت، لو وصلت هذا الفعل أيها الأحبة بواو الجماعة، قلت امشوا. الآن سيقول لي أحد الطلاب: يا شيخ أنت قلت إذا كان الثالث، إذا كانت عين الكلمة مضمومة، إيش ستكون الهمزة؟ مضمومة، أليس كذلك؟ الآن هل العين هنا مضمومة؟ مضمومة. امشوا، هاي امشوا، العين مضمومة، لكن هذه حركة إيش؟ عارضة. بسبب ماذا؟ واو الجماعة. بسبب واو الجماعة، ولا من دون واو جماعة هيها، من دون واو جماعة هي مكسورة، لكن هنا الحركة عرضت بسبب واو الجماعة. طيب يعني أصلا يعني هي حتى لو أنت لو أخذت من المضارع والطالب يقول لك: شيخ أنت قلت عينه في المضارع، أنا إيش المضارع من مشى؟ يمشي. طيب إذا وصلت وصل هذه يمشي، اجعلها من الأفعال الخمسة. وهنا حتى أيها الأحبة امشوا ما هي مأخوذة من الأفعال الخمسة في المضارع. الآن يمشي صلها بالأفعال الخمسة، يمشون، يمشون، إذن حتى هي في المضارع مضمومة، لكن كذلك نقول هذه الضمة ليست ضمة أصلية. يعني أنت إذا باختصار إذا أردت أن تعرف ما هي حركة العين في المضارع، فإنك تجرد من جميع العوامل، تجردها من واو الجماعة ومن ألف الاثنين ومن ياء المخاطبة، تجردها من الضمائر، تأخذها وحدة، تأخذ الفعل وحده، تنظر هو وحده من دون أي ضمير هل هو في عين المضارع مضمومة ولا مكسورة ولا مفتوحة، حينئذ تعرف ما هي الحركة الأصلية. وإياك أن تتأثر بإدخال الضمائر، لأن الضمائر إدخالها قد يؤثر في الحركة، لكنه تأثير عرضي. ونحن عندما نقول أمر الفعل الثلاثي إذا كانت عينه في المضارع مضمومة، نقصد مضمومة أصالة قبل إدخال الضمائر. فإذا أردت أن تحكم على فعل هل هو مضموم العين ولا مكسور ولا مفتوح، قبل الضمائر، احفظها جيدا، قبل الضمائر تأخذ وحده، تجرد من الضمائر، تفحصه، تنظر حينئذ مضموم، لأن الضمائر كما قلنا قد توهم بالخطأ. فالضمير هنا الواو يمشون قد يوهم أن الشين التي هي عين الكلمة مضمومة، ولكنها في الحقيقة ليست مضمومة، وإنما هي ضمة عارضة. طيب الموضع الثاني أيها الأحبة الذي تضم فيه همزة الوصل. إذا الموضع الأول عرفناه، واضح في إشكال؟ طيب الموضع الثاني: الفعل الماضي المبني للمجهول من الخماسي والسداسي. انسى الاستثناء الآن. الفعل الماضي المبني للمجهول من الخماسي والسداسي، نحن ذكرنا أيها الأحبة من مواضع همزة الوصل في الأفعال ماضي الخماسي، أليس كذلك؟ وماضي السداسي. الخماسي قلنا عندنا ثلاث أوزان نبدؤها بهمزة الوصل، إيش هي؟ انفعل وافتعل وافعل، فعل يا جماعة سمعت أفعال شاب خرجت. طيب وماضي السداسي إيش هي أيها الأحبة؟ كثيرة، اللي هي الستة بالنسبة للثلاثي، وعندنا اثنان في الرباع. طيب الآن ماضي الخماسي انفعل مثل انكسر، عندما نصوغ منه المبني للمجهول. الآن إيش قاعدة المبني للمجهول؟ كنا كيف يصاغ المبني للمجهول من الفعل الماضي؟ مش بضم الأول وكسر ما قبل الآخر؟ طيب الآن ضم الأول، طبق. أنا ما استثنيت، قلت ضم الأول، تقول أن كو سي را، أن كو سي را. طيب مثلا افتعل إيش عندنا؟ من يأتي بمثال؟ خلاص اقتتل يا جماعة الخير. طيب اقتتل، عندما نصوغ نحول لمبني للمجهول، اقتتل محمد، هذا مبني للمعلوم، حول المبني للمجهول على القاعدة: ضم الأول وكسر ما قبل الآخر، اقتتل. لاحظوا همزة الوصل إيش حركتها؟ ضم. طيب مثلا افعل احمر، احمر. الآن على جواز صياغة مبني هو أنه وزن لازم، لكن صغنا منه مبنيا للمجهول، كيف يصاغ؟ نعم، لا بدك تضم الأول، ما هو ضم الأول. لماذا كسر الأول؟ لا حكيت أحمر. أيوة أنا مستمعها. طيب أح أحمرة. طيب ما إيش الحرف اللي ماشي كسر ما قبل الآخر؟ إيش اللي قبل الآخر؟ هي أصلا إيش هي العبارة؟ أح مو ريرة. هذا هو الحرف الذي قبل الآخر، الراء الأولى المضغمة. لكن لأنه حدث إضغام خلاص أزلنا حركة الكسرة عن الراء وأضغمناها في التي تليه، لأن لا أستطيع إضغام الراء الأولى في الثانية حتى أسكنها. هنا عندنا إضغام، طيب لابد إذن أسكن الراء الأولى فحذفت الكسرة. نعم هو كسر ما قبل الآخر، لكن قبل الآخر هو الراء الأولى وليست الميم. نعم حمرة. نعم حمرة حمرة ما انتهى الأمر. نعم هم يقولون أيها الأحبة عندما نصوغ المبني للمجهول مما فيه همزة وصل يضم الأول والثالث. يعني الآن استغفر، لاحظ ايش تقول أنت؟ استغفر صحيح. طب استغفر، طب قول التاء يا شيخ مفتوحة، ليش صارت مضمومة؟ مش هي استغفر صوغة مبنية للمجهول؟ استغفر. طب تقول التاء لماذا أصبحت مضمومة؟ هي هذه القاعدة، إذا ضممت همزة الوصل للبناء للمجهول تضم الحرف الثالث. نعم الميم شو مضمومة؟ إيش قول ابن مالك في الألفية؟ والثالث الذي بهمز الوصل كالأول اجعلنه كاستحلي، هكذا يقول مالك. والثالث الذي بهمز الوصل يعني الحرف الثالث من الفعل المبدوء بهمزة وصل فإنك تضمه كما تضم الأول، هكذا نص ابن مالك رحمه الله. والثالث الذي بهمز الوصل للفعل الذي بهمز الوصل كالأول اجعلنه، الأول إيش؟ مضموم، لأن الفعل المبني للمجهول يضم الأول، فالثالث كذلك يكون مضموما. لذلك لاحظوا أن كسر أق تتلى أح مرة، لاحظوا أني أضم دائما الحرف الثالث. هذه القاعدة جيدة اللي من نبهنا عليه أنه خلينا نتكلم بها، أنه نعم جزاك الله خير، أنه هذه عليكم أن تفهموها، أننا أيها الأحبة عندما نصوغ الفعل المبني للمجهول مما فيه همزة وصل مثل انكسر واختئم مثل انفعل وافتعل وفعل وكذلك ماضي السداسي كل ما سيأتي معنا، عندما نصوغ منها المبني للمجهول نضم الأول أليس كذلك؟ نضم الثالث، نضم الثالث أيضا مع كسر ما قبل الآخر. فهذه قيدوها عندكم أنك تضم الحرف الثالث تبعا لضم همزة الوصل. طيب فمثلا ماضي السداسي اغدودنا، هذا صحيح اغدودنا إيش مبني المجهول منها؟ أيوة الآن تضم همزة الوصل وتضم الحرف الثالث وتكسر ما قبله الآخر، ما عندنا مشكلة. واضح أيها الأحبة؟ فأنت خلص الأصل عندك ضم عند الماضي عندما يبنى للمجهول فإنك تضم الأول وتفتح وتكسر ما قبل الآخر، سواء كان الأول هو همزة وصل ما هو همزة وصل لابد أن نضم الأول. استثنينا اختار، استثنينا باع وبيع، احفظوا الاستثناءات وحدها، لكن الأصل العام الذي ننطلق منه أننا عندما نصوغ المبني للمجهول من الفعل الماضي مهما كان هذا الماضي، ماضي ثلاثي، ماضي رباعي، ماضي خماسي، ماضي سداسي، فإننا نضم الأول ونكسر ما قبل الآخر. وهنا أضفنا فائدة أنه إذا كان في الخماسي والسداسي مبدوء بهمزة وصل فإننا نضم الأول ونضم معه ماذا؟ الثالث، نضم معه الثالث مع كسر ما قبل الآخر. طيب إذن أيها الأحبة الضم في، أنا كاتب في ثلاثة مواضيع ولا في موضعين؟ لا هي في موضعين صححوها لأن أنا هات سريتها. الضم في موضعين أيها الأحبة كما قلت لكم، أمر الفعل الثلاثي إذا كان عينه في المضارع مضمومة أصالة وهذا انتهينا منه، الفعل الماضي المبني للمجهول من الخماسي والسداسي طبعا إلا إذا كان، هذا واضح عندكم، إلا إذا كان معتل أجوف على وزن انفعل أو افتعل فإنه ماذا يحدث فيه أيها الأحبة؟ يجوز وجهان، يجوز وجهان ذكرنا قبل قليل ما هو؟ الكسر فتقول اختيرة وانقيدة جحيح، ويجوز كذلك ماذا؟ يجوز الضم اختورة وانقودة. طيب ولاحظوا انتم لاحظوا ايها الاحبه لماذا اختير كسرنا الهمزه تبع للثالث، انتم لاحظوا الهمزه تتبع الثالث لذلك قلت لكم عند البناء للمجهول فإن يضم الأول ويضم الثالث، لأن الهمزة بشكل عام تتبع الثالث. طيب هذا فرغنا منه. إذن عرفنا حركة همزة الوصل، الأصل في حركة همزة الوصل أنها مكسورة وتفتح في موضعين، للتعريف وأيمن، وتضم في موضعين في أمر الفعل الثلاثي إذا كانت عينه في المضارع مضمومة أصالة، والفعل الماضي المبني للمجهول من الخماسي والسداسي. الآن عندنا تطبيق في ورقة عمل ثلاث، دعونا سريعا نمر عليه. السؤال الثاني معنا جميع الإخوة. السؤال الثاني في ورقة عمل ثلاث، بيّن حركة همزة الوصل فيما يلي. أول كلمة من يأتي بها؟ انجذب. كسر، لماذا كسر؟ تقول أنه الأصل، خلونا دعونا لأنه الأصل، يعني إذا في استثناء تبين لأنه الأصل. طيب الثاني اقتتل، نعم اقتتل. طيب الثالث الكسر اقدودنا، الرابع استغفر الكسر، الخامس أيمن الفتح، هذه مفتوحة. طيب السادس فعل أمر، اقتل ولا اقتل؟ ايش رايك استاذ؟ لماذا؟ لان المضارع مضموم، قلنا اذا كانت عينه في المضارع مضمومه فانه يكون مبدوء بهمزه وصل مضمومه، اذا اقتل. طيب السابع مضمومه، لان المضارع مضموم، احسنت. طب الثامن ايضا ضم، ينصر انصر. التاسع كسر، لانه يضرب في المضارع، العين مكسوره. طيب العاشر امشي، لأن العين مكسورة في المضارع. الحادي عشر مضمومة، ادعو ولا ادعو؟ ادعو بالضم، هذه كثير من الناس يلحن بها يقول ادعو، لا ادعو، لأن المضارع يدعو، العين مضمومة. طيب هذه مبنية للمجهول، 12 مبنية للمجهول، أنا ما أريد أتلفظ بها حتى أنتم تتلفظون، مبنية للمجهول. إيش نقول؟ استغفر، ممتاز. 13 مبني للمجهول، انقلع. طيب 14 مبني للمجهول، افتتح. طيب 15 مبني للمجهول، احمر. طيب هناك ذكرت آية احمر، ما عندنا مشكلة. تذكرت آية كثير من الناس يخطئ في البداية بها، قوله تعالى سأتي من منتصف الآية استغراض الوقت، شيخ من يقرأ الآية هذه؟ يلا شيخ حسين ككلمة. طيب الآن قف عند خبيثة، قف عندها وابدأ مع بعدها، أحسنت. كثير من الناس يخطئ في البداية بهذه الكلمة، يقول اجتثت، لا خطأ، اجتثت من فوق الأرض، عرفت؟ هذا خطأ أيها الأحبة. هذه الكلمة مضمومة، لماذا مضمومة يا دكتور؟ هذا لك السؤال. لا لا، احنا هذه على الأولى ولا على الثانية؟ يعني الآن عندك متى تضم؟ في موضعين، ايش الموضع هذه؟ ايش اي موضع ينطبق عليها؟ الموضع الأول ولا الثاني؟ من اجتثت، ايش اصل اجتثت؟ انا اريدك تحدد الفعل، اجتثت ايش وزنها الصرفي؟ انا ايش كتبت؟ اجتثت. طيب الان ايش وزنها ايها الاحبه؟ افتعل. افتعل من اي اوزان؟ خماسي، اخصص خماسي يمد الاوزان، فبدوها كان فعل والثاني افتعل، خلص انت تحفظ الابيات. افتعل خماسي لثلاثي مزيد بحرفين، اذا اجتثت افتعل مباشره. هذه الكلمة مبنية لماذا؟ للمجهول أو لما لم يسمى فاعله، مبنية لما لم يسمى فاعله. الآن أنت عندك قاعدة، الفعل الماضي المبني للمجهول أو لما لم يسمى فاعله من الخماسي والسداسي، إيش تكون حركة همزة الوصل فيه؟ الضم. هذه هي فعل ماضي صيغة مبنية للمجهول أو لما لم يسمى فاعله من خماسي. فإذا عندما نبدأ به كيف نلفظه؟ اجتثه، اجتثه بالضم. اياكم ان تقرأوا اجتثت عندما تبدأون بها، هي اجتثت من فوق الارض. طيب هو الجوال اللي هو ظاهر انه جوالك يا دكتورة اللي بغلبنا لانه كل شوي انا جوال اظن حاطه صامت. لا لا بجوز عندي انا والله ما ادري. طيب الان ايوه تفضل دكتور. بدي اسال طيب احنا ليش ما يعني احنا في تلاوه التجويد دائما ننظر للحرف الثالث؟ نعم لانه هذا تعليل لها بس يعني من ناحيه اليه العمل مش الاسهل انه انظر للثالث خلاص لأ. أنا أخشى شيخ أنك تنظر يعني دائما قضية النظر للثالث أخشى أنها تغدرك في زي امشوا يعني أخشى أنك ما تمشي معك إن أنا امشوا لو نظرت للثالث إيش وضع الثالث؟ الثالث مضمون. لا امشوا بالواو الآن امشوا لو نظرت للثالث الثالث إيش؟ مضمون وهنا هي مكسورة فأخشى أنه يأتيك خلل. لكن لو طالب مثلا يستحضر هذه الأمور سريعا ويعرف أنه يمشوا لا أصلها بالكسر يمكن تصلح معي. نعم أقول لك كلامك صحيح. يعني هل ممكن نقول أنه في القرآن ما وردت الصيغة هاي؟ إيش هي؟ أنه في القرآن الكريم عشان هيك دائما إحنا في دروس أحكام نعم تعلمونا أنه على الثالث صحيح. هو صحيح هو كلام صحيح أنه هذا المثال اللي ذكرته أمشوا أنه ما ورد في القرآن لا لا ماشي هي واو بس انت لو بدون واو بلش فيها من دون الواو هي من دون الواو ابدا بها. نعم هي موجوده الان بغض النظر هو بدايه قبيحه ولا مش قبيحه لكن ككلمه هي موجوده. فلو قيل لك اقرا هذه الكلمه من دون الواو كيف تقراها؟ امشوا. فأنا قضية الحرف الثالث هي صحيح أنه نتبع الحرف الثالث لكن كل ما أخشى هي هذه الجزئية أنه الطالب تخضر الحركة الضم الوهمية أنه هي ضمة ليست أصلية ضمة عارضة فقط. أما هي كقاعدة صحيحة هي كقاعدة لو أردت أنك تسير عليها صحيحة لكن احذر من هذه الغدرات كما يقولوا احذر أن تكون الضمة ليست أصلية وإنما هي ضمة عارضة. تفضل الشيخ نعم التجويد بسهل عليك. نعم ولو خذ الحركة الثالثة إلا أربع كلمات امشوا ايوه فاهمه انت علميا لابد يعني تفهم هذه الطريقه هذا تعليل لها ليش يعني انا يعني ليش همزه الوصل مضمومه قصدك قصدي ليش ثلاثي هناك يعني على اساس انه انا بدي اقرا بهمني انه بس ايوه فهمت عليك صحيح ايوه هون القاعده العلميه وهناك لانك بدك تقرا بقول لك امشي على هاي الطريقه فهمت عليك كلام صحيح. طيب الان انتهينا من همزه الوصل وانتهينا معها كذلك من الماضي ننتقل الى الفعل المضارع ايها الاحبه. طيب سريعا انا اريد اعلق على الابيات ابيات الماضي وهمزه الوصل ثم انتقل للكلام عن المضارع. الان قال الناظم رحمه الله تعالى 34 أو افتح على المنظومة مباشرة. قال الناظم بيت 24 قال وآخر الماضي افتحنه مطلقا. قلنا ما معنى مطلقة؟ ممتاز سواء كان صحيح أو معتل فإنه يكون مفتوحا إما فتحة ظاهرة إما فتحة مقدرة. وآخر الماضي افتحنه مطلقا وضم متى يضم آخر الماضي؟ وضم إن بواو جمع ألحق يعني ألحقت به واو الجمع. طب هذه الألف في الآخر تسمى ماذا؟ وضم ايوه هذه الف الاطلاق ايها الاحبه. دائما يعني حتى ياتي البيت مع الشاعر بعض احيانا يزيدون الف تسمى الف الاطلاق وضم ان بواو جمع الحقه هذه الف الاطلاق. طيب ومتى يسكن؟ قال وسكن ضمير رفع حرك وسكن. طبعا ان الاصل انها همزه ماذا؟ هي همزه قطع صحيح لكن هنا لماذا لم تكتب في البيت؟ من أجل البيت من أجل البيت حتى تتلفظ بالبيت بالشكل الصحيح سهلت الهمزة سهلت الهمزة تسهيلا. وسكنين ضمير رفع حرك يعني إن اتصلت بضمير رفع متحرك. ثم بعد أن فرغ من حركة آخر الماضي انتقل إلى حركة البداية فقال وبدء معلوم يعني الفعل الماضي إذا كان مبنيا للمعلوم إيش حركة أوله؟ قال وبدء معلوم بفتح سلك. هذه الألف إيش يا شيخ؟ الإطلاق. لا ما في تفريغ نتكلم ألف الإطلاق. طيب إلا الآن استثنى أن الفعل الماضي دائما مفتوح بالألف إلا ماذا؟ إلا الخماسي والسداسي فكسرا بشرط إن بدأ بهمز وصل. طبعا هذا الشرط لا نحتاج فيه للسداسي لأنه دائما مبدوء بهمزة وصل لكن نحتاج أين؟ في الخماسي لأنه بعض الأوزان بهمزة وصل وبعض الأوزان بالتاء. لذلك قال إلا الخماسي والسداسي فكسرا إن بدأ بهمز وصل كامتحن. طيب الآن استطرت كما قلنا في ذكر همزة الوصل فبدأ بها فقال ثبوتها أي همزة الوصل الضمير في ثبوتها يعود على ماذا؟ على همزة الوصل. الآن سيعرفها هذا البيت للتعريف. قال ثبوتها في الابتداء قد التزم يعني هذه الهمزة يقول لك تثبت في الابتداء كحذفها في درجها مع الكلم، أي أنها تحذف في درج الكلام، يعني إذا هذه الكلمة وصلت بما قبلها. ثم ذكر مواضعها على سبيل التمثيل، قال كهمز أمر لهما. لهما الضمير في لهما يعود على ماذا؟ يعود على الخماسي والسداس المذكور في بيت 26، يعود على الخماسي والسداس المذكور في بيت 26، فعاد عليهم الضمير. إذن كهمز أمر لهما، يعني أمر الخماسي والسداسي، وهذا بينا قبل قليل، كهمز أمر لهما ومصدر، يعني ومصدر الخماسي والسداسي. هو طبعا أيها الأحبة أدخل الكلام ببعضه البعض، يعني ما فصلها كما قلت لكم الأفعال الأسماء الحروف، هو خلص قال لك أن هناك أفعال ماضية تكون مبدوءة بهمزة وصل في بيت رقم 26، ببين لك هناك فعل ماضي خماسي وسداسي مبدوء بهمزة وصل، أنهى هذين الموضعين. ثم في بيت 28 تابع في تعداد مواضع همزة الوصل فذكر همزة الأمر. إذن هو ذكر الماضي المبدوء بهمزة الوصل، أليس كذلك؟ يعني أنا أريد يعني تعرف كيف يسير نظمه مع كلامي. هو ذكر الماضي الخماسي المبدوء بهمزة الوصل، الماضي السداسي المبدوء بهمزة الوصل، لكن أين ذكرهما؟ في أي بيت؟ في بيت 26 ذكرهما. ثم سينتقل، هما في الفعل كم موضع عندنا لهمزة الوصل؟ في الفعل كم موضع؟ أنا وضعت كم موضع؟ 5، ماضي الخماسي، ماضي السداسي، أمر الخماسي، أمر السداسي، والفعل الثلاثي إذا كان ثانيه ساكنا في المضارع. فالآن أنا أريدك أن تعدد أين ذكرها الناظم. ذكر ماضي الخماسي وماضي السداسي في البيت 26 أثناء كلامه عن حركة الحرف الأول من الماضي، عندما قال وبدء معلوم من فتح سلك إلا الخماسي والسداسي، هنا ذكر ماضي الخماسي وماضي السداسي. أين ذكر أمر الخماسي وأمر السداسي؟ في البيت 28 عندما قال كهمز أمر لهما، أي للخماسي والسداسي. الآن ذكر 4 مواضع لهمزة الوصل في الأفعال، بقي عليه موضع سيؤخره، الموضع الخامس الذي هو أمر الثلاثي الذي ثانيه ساكن في حال في المضارع، هذا سيؤخره لضرورة النظم. وانتقل لبيان موضع همزة الوصل أين في الأسماء، قال كهمز أمر لهما ومصدري، يعني ومصدر لهما تقدر لهما مقدرة، يعني ومصدر لهما أي للخماسي والسداسي. لاحظوا انتقل لبيان موضع همزة الوصل بعد ذلك في الحروف، فقال وأل، ثم عاد لبيان مواضع همزة الوصل في الأسماء، قال وأيم وهمز كجهري. الآن ذكر ماذا؟ الموضع الأخير لهمزة الوصل في ماذا؟ في الأفعال، قال كهمز اجهر، اجهر أشار به على أنه جهر، يجهر، اجهر. الآن المضارع ثانيه ساكن، فعندما نحذف حرف المضارع نأتي بهمزة الوصل. إذا لاحظوا كيف الأمور عنده متداخلة، يعني ما رتب، ذكر مواضع همزة الوصل في الأفعال، انتقل للأسماء، عاد للحروف، بعد ذلك انتقل للأسماء، انتقل للأفعال، فأنت عليك أن ترتب. هو ذكرها جميعا، أنا أعد ترتيبها فقط بشكل منظم فيما أظن. الآن قال كهمز أمر لهما ومصدري وأل وأيمن وهمز كجهري. أنا أريدك تفهم يعني وهمز كجهري يرمز به إلى ماذا؟ إلى الموضع الخامس من مواضع همزة الوصل في الأفعال، وهو ماذا؟ فعل أمر الثلاثي الذي ثانيه ساكن في المضارع، مهم تعرف الترميز. ثم قال أكمل بعد ذلك مواضع همزة الوصل في الأسماء، قال وابن من ابن ابنة واثنين وامرئ امرأة واثنتين كذا اسم نست. ثم بعد أن فرغ من تعداد المواضع شرع في بيان حركة همزة الوصل، فماذا قال؟ كذا اسم نست، انتهى الآن فعليا الكلام، الآن جملة جديدة ولكن ضمن البيت الواحد، كذا اسم نست في الجميع فكسرا، يعني الأصل فيها إيش؟ الكسر، في الجميع فكسرا لها، أي لهمزة الوصل. ثم استثنى سوى في أيمن أل افتحا، أيمن أل كما ذكرنا قبل قليل تفتح. ثم سيذكر مواضع الضم، متى تضم؟ قال وأمر ذي ثلاثة نحو قبلا ضما. الآن قال وأمر ذي ثلاثة نحو قبلا، طب ما ذكر الشرط الذي ذكرته؟ أنا إيش قلت؟ هل كل أمر ثلاثي يكون مضموم؟ لا، قلنا أمر الثلاثي الذي عينه تكون مضمومة أصالة في المضارع. طب لماذا لم يذكر الشرط وأطلق؟ ولا ذكر الشرط ذكركم؟ أحسنتم أيها الأحبة، أصحاب النظم ما عندهم مجال يذكر لك كل شيء، فهو يذكر مثال، المثال ينبه به على الشرط، هذا فعله كثير ابن مالك وكل أصحاب المنظومات، ما عنده ما جاء في المنظومة أن يذكر كل الشروط والقيود، فيذكر لك مثال ينبه به على الشرط. فعندما قال وأمر ذي ثلاثة نحو قبلة، نحو قبلة هذا ليس فقط مجرد تمثيل، هذا ذكر لشرط، يعني أمر ذي ثلاثة لفعل على نحو أقبلة. إيش أقبلة؟ يعني عينه مضمومة، عينه مضمومة في الفعل المضارع، عينه مضمومة في الفعل المضارع أصالة. قال وأمر ذي ثلاثة نحو أقبلة ضم. ثم الموضع الثاني للضم أين هو؟ إيش قال؟ كما، يعني كذلك تضم همزة الوصل كما بماضيين جهلا، ماضيين ثناها، يقصد ماضيين لأي شيء؟ للخماسي والسداسي، لذلك ثنى كما بماضيين جهلا، يعني الخماسي والسداسي إذا صغتهما مبنيا للمجهول فإنك كذلك تضم عينه، تضم الهمزة فيهما. إذا لاحظوا في الجميع فكسرا، هذا هو الأصل، ثم استثنى أيم أل تفتح، ثم بيّن مواضع الضم في وأمر ذي ثلاثة نحو قبلا ضم، كما تضم أيضا في الماضيين اللذان يصاغان مبنيا للمجهول من الخماسي والسداسي. طبعا أنت إذا كنت فاهم ما أقوله الآن الأمور أظن أنها واضحة جدا عندك، هي فقط تحتاج إلى يعني إعادة تكرار لقراءة البيت وتتضح بإذن الله. الآن سينتقل، قال في بيت 32، الآن في بيت 32 سيؤصل لحركة بداية الفعل الماضي في حالة البناء للمجهول، وهذا هو الذي جعلني أيها الأحبة في الحقيقة أن أصنع مثل هذه الأمور، يعني أعيد صياغة الأبواب، لأن هو لا يرتب كثيرا. الآن هو انظروا ماذا قال في بيت 32، وبدء مجهول بضم حتما ككسر سابق الذي قد ختم. إيش يتكلم هو الآن؟ الآن يتكلم عن الفعل الماضي. هو لاحظوا في بيت 25، دعوا في بيت 25 إيش قال؟ وبدء معلوم، الشطر الثاني من البيت، وبدء معلوم بفتح سلك، فذكر الفعل الماضي إذا كان مبنيا للمعلوم إيش حركة أول، واستثنى بذكر الخماسي والسداسي، ثم استدرت بذكر همزة الوصل وذهب كثيرا، ثم عاد لبيان حركة الأول من الفعل الماضي إذا بني للمجهول، فهو ذكر المبني للمعلوم في بيت 25، وفي بيت 32 ذكر الفعل الماضي المبني للمجهول كيف يبنى، فقال وبدء مجهول بضم حتم، أي يضم الأول ويكسر ما قبل الآخر ككسر سابق الذي قد ختم، الذي قد ختم هو الحرف الأخير يكسر السابق له. إذن هناك يعني نوع من التوزع في الأبيات، إذا أنت فهمت بعد ذلك تحفظ الأبيات، وأنا أرى أنه الإنسان يفهم ثم بعد ذلك يحفظ. الآن في بيت 33 سينتقل إلى موضوع، انتهت الساعة الأولى، تفضل أختي. ما يقبل، لا ليست من قبلة، لا هي ليست من قبلة، لا هذه قبلة يقبل، هذه واحدة من قبل يقبل، قبل يقبل، نعم هذه ليست من قبل التي يقبل، هذا فعل آخر. طيب انتهت الساعة الأولى، بعدها الساعة الثانية إن شاء الله نبدأ في موضوع جديد. طبعا المراجعة أحيانا تؤخرنا لكن لابد منها ولا لا؟ مهم المراجعة أحيانا خاصة في المباحث الجديدة، فيها إضافات أحسن وتنقيحات. الله يسعدك. طيب أيها الأحبة، الآن نشرع في نوع جديد من المشتقات وهو الفعل المضارع. الفعل المضارع ما تعريفه؟ كلمة مشتقة، نهاية تستطيع تقول كلمة مشتقة تدل على ماذا؟ تدل على حدث وتدل على زمان، أيضا تدل على حدث وعلى زمان، لكن أي زمان تدل عليه؟ زمان الحاضر، وهذا هو الذي أسير عليه في الحقيقة. أو؟ لا، الفاعل دلالة الفعل المضارع عليه دلالة التزام، لكن الكلمة موضوع ابتداء. الآن أي فعل يدل على فاعل، بل حتى المصدر يدل على فاعل، لكن دلالته على الفاعل كما نقول عند المنطق دلالة التزام، يعني هو لم يوضع ليدل عليها كمفهوم، لم يوضع، ولكن لما كان أي حدث عقلا لابد له من فاعل يدل على الفاعل بدلالة الالتزام. أما الفعل نقول موضوع أي فعل سواء كان ماض أو مضارع أو أمر، هو موضوع لحدث ولزمن. أي فعل موضوع لماذا؟ لحدث أو زمن، دلالة مركبة. الفعل دائما نحفظ دلالة مركبة، هناك حدث وهناك زمن. الحدث هو ماذا؟ المصدر. طبعا لاحظوا أيها الأحبة كيف دائما المصدر يدخل في جميع المشتقات. يعني اسم الفاعل يدل على ماذا؟ على حدث وذات. اسم المفعول حدث وذات، الصفة المشبهة حدث وذات، صيغة المبالغة حدث وذات، الفعل حدث وزمن. فلاحظوا يعني لماذا نقول، يعني أنت حتى تفهم لماذا جعلنا المصدر هو أصل المشتقات، لأنه يدخل في جميع المشتقات، هو جزء من جميع المشتقات، فدل هذا على أنه هو الأصل لها. طيب الآن قلنا إذن فعل المضارع يدل على حدث يحدث في زمن التكلم، وهذا الذي نرجحه في هذه المسألة، أن قضية دلالة الفعل المضارع هل يدل كما يذهب البعض. الآن هي طبعا مسألة خلافية، منهم من يقول الفعل المضارع يدل أصالة على الحال أو الاستقبال، طبعا هذه مهمة في أصول الفقه وفي الاستدلال. لماذا؟ إذا قلت أنه يدل أصالة على الحال أو المستقبل فإذا هو مشترك، وماذا يسمى مشترك كما قلنا في المنطق، يعني وضع ليدل على هذا أو هذا، فالذي يحدد هل المراد الزمن الحالي أو المستقبل ماذا؟ القرينة. ممتاز، السياق القرينة. أما إذا قلت أن الفعل المضارع يدل حقيقة على الحال، فإذا دل على المستقبل فإننا نحتاج إلى قرينة. هنا إذا ورد عندك فعل مضارع مجرد عن أي قرينة فإنك تحمله على ماذا؟ على الحال، لاحظنا لها أثر. فأنا إيش أقول؟ أقول الفعل المضارع، طبعا نسأل فيه خمسة أقوال، لكن يعني نذكر القول الذي نهتم به الآن. الفعل المضارع يدل على الحال، إذا دل على المستقبل فلا بد من ماذا؟ من قرينة. عندما أقول يقوم وأطلقت، معناته الآن لو قلت سيقوم، طيب إيش القرينة؟ السين. سوف يقوم، السين. هو السين هذه قرينة لفظية، حرف ندخله على الفعل المضارع فينقل دلالته من الحال إلى المستقبل. والحروف التي تنقل دلالة الفعل المضارع من الحال يصبح يدل على مستقبل كثيرة، منها السين، منها سوف، منها لن النافية، وهناك سي وأن كذلك وغير ذلك. طيب الآن المهم فقط أريدك أن تركز على هذه القضية، أنه ما هو الزمن الذي يدل عليه الفعل المضارع؟ الحال. إذا دل على المستقبل نحتاج إلى ماذا؟ إلى قرينة. طيب علامة الفعل المضارع، يقولون الفعل المضارع هو ما كان مبتدأ بإحدى الأحرف كلمة نأتي، ما كان مبتدئا يعني بحرف من حروف كلمة نأتي بقيد. ما هو القيد؟ مرادا بها المعاني المشهورة لها، مرادا بها المعاني المشهورة لها. لماذا قيدت بهذا القيد؟ لأنه عندنا أفعال ماضية قد تكون مبدوءة بأحد أحرف نأتي بالهمزة، ما عنده مشكلة، لكن عندما يبدأ الفعل الماضي بالهمزة فإنه لا يراد من همزة المعاني المشهورة لأحرف المضارعة. فنعيد، الفعل المضارع ما علامته؟ أن يكون مبتدأ بإحدى أحرف كلمة نأتي، يعني مبدوء بالنون أو مبدوء بالهمزة أو مبدوء بالتاء أو مبدوء بالياء. لكن هل كل فعل مبدوء بأحد هذه الأحرف يكون فعل مضارع؟ لا. لو قلت لك أكرم، إيش مبدوء بماذا؟ بهمزة، أحد أحرف نأتي لكنه ماضي. إذا لابد أقيد. هكذا نقول الفعل المضارع هو ما كان مبتدئا بأحد أحرف نأتي، خطأ، لأنه عندك هذا فعل ماضي مبدوء بأحد أحرف نأتي، مبدوء بالهمزة أكرم، فلابد تقيد بهذا القيد. ما إيش قلنا بعد كلمة نأتي؟ مرادا بها المعاني المشهورة. يعني عندنا فعل بدأ بأحدى هذه الأحرف النون أو الهمزة أو التاء أو الياء، وفهمنا من هذا الحرف المعاني المشهورة لهذه الأحرف. ما هي المعاني المشهورة؟ ذكرتها لكم بعد ذلك. النون معناها المشهور لها ما هو؟ الدلالة على المتكلمين، نأكل، نشرب، نلعب، نضرب، تدل على ماذا النون؟ أننا مجموعة نتحدث عن حالنا، مجموعة نتحدث عن حالنا، هذا هو المعنى للنون، حينئذ نستخدمها في الفعل المضارع. طيب الهمزة متى تأتي؟ النون لجماعة المتكلمين، الهمزة متى تستخدمها في المضارع؟ للمتكلم الواحد، أشرب، أضرب، آكل وعلى ذلك. طيب التاء تدل على ماذا؟ نعم التاء فيها تفصيل. التاء أيها الأحبة إما أن تستخدم للخطاب، سواء كان خطاب لذكور أو لإناث، فعندما أخاطب ذكرا أقول له تكتب يا أحمد، تكتب يا أحمد، أنا أخاطب شخص، وأخاطب أنثى ماذا أقول لها؟ تكتبين يا هندو. ممتاز. وإما يستخدم لغيبة الإناث فقط، يستخدم غيبة إناث، إذن التاء تستخدم لخطاب ذكور أو إناث، خطاب، وتستخدم لغيبة الإناث. مثال غيبة الإناث، تكتب الفتاة الدرس، هي مش حاضرة الآن عندنا، نحن إيش قلنا؟ هناك فتاة تكتب الدرس، هاي الفتاة حاضرة؟ لا. إذن أنا أتكلم عن غائب، إذن التاء أيها الأحبة إما تستخدم للخطاب وإما أن تستخدم للغيبة. إذا استخدمت للخطاب فتستخدم للخطاب ماذا؟ الذكور أو الإناث. إذا استخدمت للغيبة فتستخدم للإناث. مهم أنك تدرك ماذا تستخدم في كل حالة حتى تعرف ألا أستخدم هنا التاء ولا أستخدم الياء ولا أستخدم الهمزة ولا أستخدم النون. إشكال إذا كان الطالب لا يفرق في الاستخدامات. طيب الياء أيها الأحبة عرفنا النون عرفنا الهمزة عرفنا التاء. الياء على ماذا تدل؟ على غيبة الذكور. هذا الذي بقي علينا يكتب محمد أو يكتب المحمدان أو المحمدون. إذن إذا كان عندنا فعل مبدوء بإحدى أحرف نأتي وأريد بهذه الأحرف هذه الإحدى هذه المعاني المشهورة لها الهمزة أريد منها الدلالة على متكلم الواحد، النون فهمنا منها الدلالة على متكلمين، التاء فهمنا منها مخاطبة ذكور أو إناث أو غيبة إناث، الياء فهمنا منها أننا نتكلم عن ذكور غائبين، فهمنا هذه المعاني من الأحرف، حينئذ نقول هذا الفعل هو فعل مضارع. فهذا هو العلامة مبتدأ بإحدى الزوائد الأربع المجموعة في كلمة نأتي مرادا بها المعاني المشهورة. الآن عرفنا تعريف الفعل المضارع وعرفنا اسمه. ما معنى مضارع أيها الأحبة؟ مشابه، صح؟ كلمة مضارع ما معناها؟ من ضارع يضارع يعني شابه. طب شابه ماذا هو؟ في ماذا؟ أحسن. يعني هذا أشهر، هناك أوجه كثيرة من أشهرها أنه معرب، هو الوحيد المعرب، الماضي والأمر مبنيان، المضارع معرف، فلذلك سمي مضارع لأنه ضارع يضارع شابه، هذا معنى ضارع شابه. شابه ماذا؟ الاسم في أنه معرب. طيب ننتقل أو من المضارع يعني، يعني هيك شو الحال يضارع الوقت يعني فيها تكلف شوي. طيب الآن الفعل الماضي أيها الأحبة، عفوا الفعل المضارع مما يشتق؟ من أين يؤخذ؟ من الفعل الماضي. لاحظوا كيف السلسلة، المصدر يؤخذ منه الفعل الماضي والفعل المضارع يؤخذ من الفعل الماضي. لماذا؟ لأنك أنت كيف تأتي بالفعل المضارع؟ أنت تأتي بالماضي وتضع أول حرف المضارعة، هذا الذي يحدث، تأتي بالماضي وتضع في البداية حرف المضارعة وانتهى الأمر. طيب الآن الفعل المضارع مشتق من الفعل الماضي، كتب يكتب. طبعا الحركات ستتغير، ستتغير ما عندنا مشكلة، نحن ذكرنا أصلا أيها الأحبة فعل كم صيغة لها في المضارع؟ يفعل ويفعل ويفعل. طيب فعل كم صيغة لها في المضارع؟ صيغتان، يفعل ويفعل، فعل يفعل. إذن ستتغير الحركات لكن كأصالة، يعني في الجملة أنك تأتي بصيغة الماضي تدخل عليها حرف المضارع، بعد ذلك ستتغير الحركات تبعا للقواعد. طيب تنبيه، حرف المضارع، لاحظوا هذا التنبيه في صياغة الفعل المضارع من الماضي. قلنا أن الأصل كيف يصاغ المضارع من الماضي، فقط نأتي للفعل الماضي ندخل عليه حرف المضارع، لا يوجد عندنا تغيير في الأحرف. الآن هناك حالة مستثناء، قلنا حرف المضارع يدخل على الفعل الماضي من دون أن يحذف شيء منه، ما نلعب في الشيء في الفعل الماضي، فقط ندخل عليه حرف المضارع إلا حالة واحدة. ما هي؟ إذا كان الفعل الماضي أيها الأحبة على صيغة أفعل. أفعل إيش هي؟ ثلاثي مزيد بحرف، لأن ثلاثة زدنا بحرف عندنا أفعل وفعل وفاعل، ما في غيرها، أليس كذلك؟ زيد الثلاثي أربع مع عشري وهي لأقسام ثلاث تجري أولها الرباعي مثله أكرم وفعل وفاعل، دائما اربط سريع. طيب إذا أفعل أيها الأحبة الذي هو ثلاثي مزيد بحرف، هذا هو الماضي الوحيد الذي عندما ندخل عليه حرف المضارعة نسقط الهمزة. إذا أدخلت عليه حرف مضارعة تسقط الهمزة، فأكرم صغ من الفعل المضارع، إيش تقول يا شيخ؟ وين راحت الهمزة؟ سقطت. طب أدخل التاء، طب أدخل النون، إيش بقي علينا؟ إذا أدخل الهمزة، أدخل همزة إيش مشكلة؟ أكرم، صحيح؟ أكرم هذا بالماضي المضارع أكرم، وين سقطت الهمزة؟ الآن هي فقط فائدة سريعة، يعني لا يهم أنك تعرف الفائدة كثيرا أن تحفظ القاعدة، لكن يعني بعض الأخوة ربما يهتم بهذه النكات. نقول أيها الأحبة الإشكال هو أين؟ طيب الإشكال كان في أكرم. أكرم إشكاليتنا مع واحد من أحرف المضارعة، حرف المضارعة الهمزة، إذا أدخلت الهمزة التي هي أحد أحرف نأتي وكان الفعل هو أصلا في همزة، كيف سأتلفظ بهذا الفعل؟ وأكرم. الآن سيأتي معنا أيها الأحبة أن الفعل إذا كان من الماضي، إذا كان من أربعة أحرف فإنه في سواء كان رباعي مجرد أو ثلاثي مزيد بحرف، فإنه في المضارع يبدأ بالضم، يبدأ بالضمة، أما ما سوى ذلك في المضارع يبدأ بالفتحة. فأكرم أو أفعل أربعة أحرف، إذن المضارع سيكون مضموم في البداية، إذن أو. والفعل هو قبل حذف الهمزة إيش هو؟ أكرم. فلو طبقنا القاعدة أن المضارع سهل، نأتي بالماضي وندخل فقط حرف المضارع من دون أي تلاعب، طبقناها على صيغة أفعل وجدنا هناك ثقل في حالة اجتماع همزتين، قالوا أكرم يعني فيها صعوبة ولا لا؟ أكرم قالوا هناك صعوبة، فحذفوا هذه الهمزة الأصلية تسهيلا فأصبحت إيش؟ أكرم. طب هذه المشكلة تأتي في الياء والتاء والنون؟ ما تأتي، لكن قالوا ماذا؟ إيه؟ طردا للباب، هذا يقول طردا للباب على قاعدة واحدة، يعني هذه المشكلة ترى ما تيجي معنا في النون قالوا والتاء والياء لأن حرف مخالف للهمزة، لكن بما أننا يعني طبقناها مع أحد أحرف المضارعة نمشي القاعدة على جميع أحرف المضارعة حتى ولو لم تكن العلة موجودة. هذه هي العلة لمن أراد أن يعرفها، لكن لو حفظت أنت القاعدة فقط كذلك يغني. فلو قلت حرف المضارع يدخل على الفعل الماضي دون أن يحذف منه شيء إلا من صيغة واحدة، ما هي؟ أفعله، فإنك إذا أدخلت حرف المضارع عليه تحذف الهمزة سواء كان حرف المضارع النون الهمزة همزة المضارعة أو التاء أو الياء. طيب ننتقل للفائدة التي تليها، هذه كانت كأنها محذوفة صح؟ السطر الأخير كتبتوه وهي الهبة الآن نزل ولا كان نازل؟ لا نزل. طيب شوف أكرم مفتوح الهمزة نضيف حرف المضارع، يعني هي الكلام الذي ذكرته ما أظن يحتاج إلى تكرار. طيب الآن أيها الأحبة، نعم بدكم إياه خلاص مصرين؟ طيب أنا حكيت رغم الشباب يعطيني مفاش. طيب أكرم ركز، أكرم مفتوح العين، بينما الثانية أيها الأحبة انتبهوا أكرم الأولى التي هي صيغة الماضي نضيف حرف المضارعة أكرم الثانية بضم الهمزة، يعني لأنه ما في حركات، أكرم الأولى بفتح الهمزة والثانية التي بعد الأحمر أكرم هذيك أكرم بضم الهمزة، فهمتم كلامي؟ التي بعد الأحمر بضم الهمزة أكرم يعني حرف المضارعة دخل. نعم أيوه نعم حدث في علال نعم نونيرو ما عندنا مشكلة أحسنت. طيب انتهينا يا الأحبة. طيب لا هيك تأخرنا كثير. طيب انتهينا سريعا خلينا نمشي الآن أيها الأحبة. حركة الفعل المضارع كما فعلنا مع الماضي راح نتكلم في المضارع، ولكن هنا في المضارع سأبدأ معكم من الأول، سأبدأ معكم من ماذا؟ من الأول، لأنه حركة آخر الفعل المضارع حركة إيش؟ إعرابية لا أستطيع أن أحكمها، العامل هو الذي سيحدد رفع ولا نصب ولا جزم، يصعب علي ولا جر ممكن يجر ولا الفعل لا يجر، انتبهوا على هذه القضية. طيب سأبدأ بالفعل المضارع من أوله، الآن في المجهول بدأنا من الآخر، في المضارع سأبدأ من الأول، فنقول حركة الحرف الأول من الفعل المضارع، احفظوا هذه مهمة جدا، علمية مهمة جدا، إذا كان ثلاثي، إذا كان الماضي ثلاثيا أو خماسيا أو سداسيا، فعندما نصوغ منه الفعل المضارع حرف المضارع يكون مفتوحا، ضرب يضرب مفتوح، استغفر يستغفر، اعشوشب يعشوشب، انكسر ينكسر، دائما افعل اذهب إلى أي خماسي أو سداسي أو ثلاثي صغ منه الفعل المضارع فإن الحرف الأول من المضارع يعني حرف المضارع يكون مفتوحا. نحن قلنا الآن نتكلم عن حركة أول حرف في الفعل المضارع الذي هو حرف المضارع الذي وإيش أول حرف في الفعل المضارع؟ حرف المضارع. الآن حرف المضارع إيش حركته؟ إيش ستكون الحركة؟ هي الفتحة ولا الكسرة ولا الضمة؟ نقول إذا كان الماضي ثلاثيا أو كان الماضي خماسيا أو كان الماضي سداسيا، عندما نحول هذا الماضي إلى مضارع فإننا نفتح حرف المضارعة، فضرب يضرب، استغفر يستغفر، انكسر ينكسر، دائما حرف المضارعة مفتوح. الآن إذا كان الماضي رباعيا، سواء انتبهوا سواء كان رباعيا مجردا، إيش وزن الرباعي المجرد؟ فعل لا دحرجة صحيح؟ ثم الرباعي بباب واحد، أو كان هذا الرباعي لا ليس رباعيا أصالة، ثلاثي زيد بحرف، كم صيغة عندنا؟ ثلاثي زيد بحرف ثلاثة، أفعل وفعل وفاعل. إذن إذا كان رباعيا، إذا كان الماضي رباعيا سواء كان رباعي أصلي مثل فعل لا أو كان رباعي بالزيادة أو كان كذلك إيش رباعي، ربما إذا مذكرها رباعي به الإلحاق وهي زيادة، لكن حتى أنص عليها. مش هناك أوزان إلحاقية ستة ذكرها الناظم، فهو على وفاء ولا وفاء على وفاء على، هذه الأوزان الإلحاقية تشملها بكلمة الزائد. فباختصار إذا كان الماضي أيها الأحبة من أربعة أحرف، سواء كانت كلها أصول أو كان ثلاثي زيد بحرف، فعندما ندخل حرف المضارع يعني عندما نحول هذا الماضي إلى مضارع فإن حرف المضارع يكون مضموما. فلو قلت أكرم يكرم، شمر يشمر تضم، طيب قاتل يقاتل لأنها هذه الثلاثي مزيد بحرف، دحرج رباعي مجرد يدحرج، شمل لا بالإلحاق يشملل، هذه القاعدة. إذن ما كان رباعيا مجرد أو مزيد المضارع منه يكون مضموم الأول، ما كان ثلاثيا خماسيا سداسيا المضارع يكون مفتوح الأول. طيب هذا المبني للمعلوم، المبني للمجهول واضح، المبني للمجهول دائما يكون مضموم الأول، هنا لا نفرق لا ثلاثي ولا خماسي ولا رباعي ولا سداسي، دائما المضارع المبني للمجهول يضم أوله، وسيأتي معنا أنه يفتح ما قبل الآخر بعكس الماضي، الماضي يضم أوله ويكسر ما قبل الآخر. فعندما أقول دحرج صغ منها مضارعا مبنيا للمجهول يدحر، طيب أكرم يكرم، طيب استغفر يستغفر، أو لو أتينا بها بالنون نستغفر، يعني ما صعب هي عاد ما تزبط كثير. طيب ممتاز، الآن انتهينا أيها الأحبة من حركة الحرف الأول، نذهب إلى حركة ما قبل الآخر، هذه تهمنا حركة ما قبل الآخر، وسنفصل بين كذلك في المعلوم والمجهول. لاحظوا هنا هذه زائدة، هذه غير موجودة في الماضي كان هذا التقسيم، لكنه في المضارع موجود، حركة الحرف قبل الآخر في المضارع. الآن إذا كان مبني للمجهول إيش حركته؟ إذا كان مضارع مبني للمجهول إيش حركة ما قبل الآخر؟ الفتحة، أليس كذلك؟ لأنه في المبني للمجهول يضم الأول ويفتح ما قبل الآخر، لكن إذا كان المضارع معلوم مبني للمعلوم، مبني للمعلوم، هناك ضابط لحركة الحرف قبل الأخير كما ترون أمامكم. الآن إيش ضابطه في الثلاثي إذا كان فعله ثلاثيا؟ أن هذا لكم، أنا الأصل من فهم الكل والدروس الماضية فهم، إذا كان أيها الأحبة فعل ماضي ثلاثي حركة الحرف قبل الأخير في المضارع إيش ستكون؟ ليست هذه القاعدة، لا. ست أوزان، هي ست أوزان التي بدأنا بها الدورة، فعل ثلاثي إذا يجرد أبوابه ست كما ستسرد، فأي فعل؟ لا مش فتحة. الآن تقول لي الآن الثلاثي إذا كان الماضي هذا كل ما عاد يكتب عنه الآن إيش تقول لي حركة الحرف قبل الأخير إذا كان الفعل ثلاثي فعل، فالحرف قبل الأخير سيكون منه ماذا؟ إما مفتوحا أو مكسورا يفعل، يفعل يفعل، الحرف قبل الأخير هو العين. مش قلنا أيها الأحبة في بداية الدورة فعل إيش مضارعها؟ يمكن يكون يفعل ويمكن يكون يفعل ويمكن يكون يفعل، إذا حركة الحرف قبل الأخير محكومة بهذه الأوزان الثلاث، إما فتحة وإما ضم وإما كسرة على الضوابط التي تقدمت. طيب إذا كان فعل حركة الحرف قبل الأخير مباشرة أن أريد منك كسرة أو فتحة، طيب إذا كان فعل أيوة حركة الحرف قبل الأخير دائما هي أضم لأن فعل يفعل. إذن لذلك قلت في الثلاثي تقدم الكلام عنه مفصلا، أين تقدم الكلام عنه؟ عندما تكلمنا أول بيت في المنظومة بعد الحمد لله والصلاة، أول بيت فعل ثلاثي إذا يجرد أبوابه ست، من هذه الأبواب الست أنت تعرف حركة الحرف قبل الأخير، لكن الكلام هو في فوق الثلاثي. ما فوق الثلاثي أيها الأحبة تقسيمه سهل، تقول ما فوق الثلاثي إما أن يكون مبدوء بالتاء وإما أن يكون غير مبدوء بالتاء، ما هي الأوزان فوق الثلاثية؟ فوق الثلاثية المبدوءة بالتاء، هذا لك يا شيخ، خلي الشيخ، لا خلي الشيخ عند الشيخ، خليها تسوى كان معجوق شوي عندنا أحسن، تفاعل وتفاعل إيش بقية؟ وتفاعل تبعت الخماسي من الرباعي، الخماسي من الرباعي هي ثلاثة، تفاعل وتفاعل هذه إيش؟ هذه لا خماسي لثلاثي، تفاعل وتفاعل خماسي لثلاثي، وتفاعل التي آخر كلمة في الباب الأول خماسي لرباعي. فهذه الأوزان الثلاث مبدوءة بالتاء، والباقي أيها الأحبة مبدوء بماذا؟ لا بهذا الإطلاق ليس بصحيح. أنا قلت ما فوق الثلاثي، منه ما هو مبدوء بهمزة وصل، ومنه ما هو مبدوء بهمزة قطع زي أفعل، ومنه ما هو مبدوء بالفاء مثل فاعل، ومنه ما مبدوء كذلك بالفاء مثل فعل، لأنه كلمة ما فوق الثلاثي تشمل الثلاثي. يعني هم لماذا قالوا همزة وصل سريع؟ بالهم في الخماسي والسداسي. لا، كلمة ما فوق الثلاثي تشمل الرباعي، فعندنا أفعل وفعل وفاعل، فهذا انتبهوا عليه أيها الأحبة. وعندنا كذلك مثلا الرباعي المجرد هو كذلك ما فوق ثلاثي زي دحرج. فكله عندما نقول أيها الأحبة فوق ثلاثي يشمل الرباعي المجرد، ويشمل الثلاثي المزيد بحرف، ويشمل الثلاثي المزيد بحرفين، والثلاثي المزيد بثلاثة، ويشمل الرباعي المزيد بحرف والرباعي المزيد، يعني كل ما تكلمنا عنه ما سوى الثلاثي يدخل في كلمة ما فوق الثلاثي. هذا انتبهوا عليه. طيب الآن نعود إلى الكلام، ما هي حركة قبل الآخر من الفعل المضارع المبني للمعلوم؟ إذا كان ثلاثيا هذا واضح، أبوابه ست كما ستسرد. إذا كان فوق ثلاثي ننظر بين ذوات التاء وغير التاء، ما ابتدئ بتاء يفتح ما قبل الآخر، وهذا أنت تطبقه في حياتك الآن. تعلم على وزن تفعل، إيش مضارعها؟ يتعلم. أنت فتحت تفاعل مثلا، تضارب يتضاربت، تشاعر يتشاعر، تآكل يتآكل، تساقط يتساقط. يعني أنت تطبق، لا يعني لا تظنها قواعد جديدة، أنت تتلفظ بها لكننا فقط نحن أطرناها في ضمن قواعد، إنما بدأ بالتاء فإنه يكون مفتوح ما قبل الآخر. طب ما بدأ بغير التاء فإنه يكسر. جرب الآن، إيش ما بدأ بغير التاء؟ استغفر، من عندك مضارعها يستغفر، اعشوشب، انقلع، انكسر، ايش بقى عندنا؟ اختار، لا يختار ما هي يا ايوه في المضارع ايش تصبح؟ ايش رايكم؟ يختار الان. طب هو الشيخ خلكم مع الشيخ، اختار ايش مضارعها؟ طيب يختار. يا شيخ بتقول لي وين راحت الكسره؟ انت بتقول لي مكسور ما قبل الاخر. احسنت، ايش اصلها؟ على القاعده تقول يختار يخ تيرو مكسور ما قبل الآخر، ولكن عندنا ياء مكسورة الآن مع الكتابة. الآن هي الآن على القاعدة تقول مكسور يكسر ما قبل الآخر من غير ذوات التاء. إذن هي اختارة ليست من ذوات التاء. شيخ تروح عند الأخ تقول له يجيب لنا قلم، أو أبحث في الغرفة هذيك، الغرفة هذيك فيها أقلام فيما يظهر لي، إن الأقلام هذه انتهت تقريبا. الآن اختار على وزن ماذا؟ افتعل. الشيخ قالنا ما ابتدئ بغير التاء يكسر ما قبل الآخر، بدنا نطبق اختار يختير، كسرنا ما قبل الآخر، لكن يختير عندنا ياء متحركة وقبلها فتحة، إذن تقلب الياء ألف أصبحت يختار، إذن هي على القاعدة ما عندنا مشكلة. الآن أيها الأحبة لاحظوا ماذا قلت، ولا يظهر ذلك في ماذا؟ افعل. وماذا الآن؟ افعل احمر، ايش مضارعها؟ يحمر. وين راحت الكسرة؟ طيب احمار افعل، ايش مضارعها؟ يحمر. وين راحت؟ هي في الحقيقة موجودة، اصل يحمر يحمرر ويحمار يحمارر، لكن لأننا نريد أن نضغم أزلنا الكسرة من الحرف الأول فأصبح ساكنا ثم أضغمناه، فاحمر واضح ولا انتهى تماما؟ مش واضح. طيب احمر حتى يعني نستغل الوقت، احمر لو اتينا بالمضارع لها، لو اردنا ان نفك الادغام يحمرر، لكن في ادغام فكسرت ما قبل الاخر ستذهب سيصبح ساكن حتى نستطيع ان نضغم. في عندهم يا شيخ اقلام؟ طيب هذا فيما يتعلق اذن بفوق الثلاثي في حركة ما قبل الآخر. أما إذا كان مبنيا للمجهول فهذا كما قلنا يفتح ما قبل الآخر. طيب ننتقل للمعلومة التي تلي، حركة الحرف الأخير من الفعل المضارع حركة، هذه لا أريد أمر عليها دق ثانية واحدة، حركة الحرف الأخير من المضارع حركة إعرابية، هل أستطيع أبحث فيها أنا كصرفي؟ ليست من عملي أبدا، لذلك هو قال لك هو في النهاية في المنظومة قال لك هي حركة إعرابية تذهب إلى العوامل. نذهب إلى الفعل الذي يليه، الأمر والنهي. الآن الأمر والنهي أيها الأحبة، ما هو الأمر وما هو النهي؟ الأمر هو إيش تعريف الأمر؟ كلمة مشتقة، لو قلت بكلمة مشتقة صحيح، كلمة مشتقة تدل على ماذا؟ طلب الفعل، تدل على طلب وقوع الفعل في المستقبل، لأنه هو الآن فعل الأمر أيها الأحبة هو صحيح وليس خبري وإنه من قبيل الإنشاء، يدل على ماذا؟ على طلب إيقاع فعل حدث في الزمان المستقبل. انتبهنا على هذه القضية، إيش دلالة فعل الأمر؟ إحنا عرفنا الماضي إيش يدل وعرفنا المضارع، الآن فعل الأمر ما دلالته؟ يدل على طلب إيقاع فعل في الزمان المستقبل. ممتاز. إذن لاحظوا الأمر ما هو؟ لفظ، وهذا يهمني في الأصول حتى تختصروا المسافة. الأمر هو لفظ، هو فعل، ليس شيء نفسي. الأمر هو لفظ يدل على طلب فعل، هكذا تقول العرب. الأمر هو اللفظ وليس هو الاستدعاء وليس هو الاقتضاء كما يعرف الأصوليون، هو لفظ يدل على طلب فعل. الآن الأمر أيها الأحبة، هذه الصيغة الأمر عند الصرفيين أوسع من عند النحاة. النحاة عندما يقولون أمر، وتجدون في كتب النحو يقصدون بالأمر صيغة افعل، يقصدون بالأمر صيغة افعل، لكن الصرفيون عندما يتكلمون عن الأمر لا، يقصدون بالأمر صيغتين، يقصدون صيغتين، يقولون هذه أمر صيغة افعل، هذه هي الأولى، والثاني الذي يدخلونه في الأمر المضارع المتصل بلام الطلب، لتفعل، لتفعل، لتأكل، لتشرب، لتضرب، لتنم، هذا كذلك يسمونه أمرا. عند النحاة إيش يسمون هذا؟ يقول لا، هذا فعل مضارع متصل بلام الطلب، فيدخلونه مع الفعل المضارع. عند الصرفيين لا، يقولون الأمر يشمل عندنا نوعان، صيغة افعل هذه مباشرة، وهذا يشتركون فيه مع النحاة. الثاني الذي يعدونه من قبيل الأمر ما هو؟ المضارع المتصل بلام الطلب، لتأكل، لتشرب. لذلك ما ترون أمامكم الأمر يشمل ما دل على طلب الفعل بواسطة لام الطلب لتكرم بكرا، وما دل على طلب الفعل بماذا؟ بالصيغة أكرم بكرا. طيب هذا الأمر إيش يقابل الأمر؟ النهي. النهي يدل على ماذا؟ يدل على طلب ماذا؟ لفظ، ها، لفظ يدل على طلب ترك الفعل في المستقبل، كما أن الأمر لفظ يدل على طلب إيقاع الفعل في المستقبل، فالنهي لفظ يدل على طلب ترك الفعل في المستقبل. له كم صيغة؟ صيغته واحدة، النهي، لا تفعل، لا تفعل. طيب الآن أيها الأحبة نأتي إلى ما دل على طلب الفعل. إذن الأمر والنهي هذه الصيغة، هذه ما لها داعي الباوربوينت. نبدأ بالأمر، نبدأ الآن بالأمر، وسأتكلم عن الصيغة الأولى له، المضارع المتصل بلام الطلب. سأتكلم عن الأمر وأبدأ بالصيغة الأولى له، المضارع المتصل بلام الطلب. الآن متى يستخدم العربي أيها الأحبة المضارع المتصل بلام الطلب؟ متى يستخدم هذا الأسلوب؟ الآن هذا الأسلوب يطرد كثيرا، لاحظوا أين؟ عندما أتكلم عن أمري الغائب أو الطلب من من؟ من الغائب. لاحظوا الجملة الأولى حتى تعرف متى يستخدم الفعل المضارع بلام الطلب في أكثر كلام العرب، يستخدم في الطلب من الغائب. مثال ذلك، نحن الآن حاضران، فأقول لك ليدرس أخوك جيدا. الآن أخو حاضر معنا؟ لا، أنا إيش قلت له؟ ليدرس أخوك، كأني أنا آمر الأخ، لكن هل هو موجود معنا؟ وهذا هو الأكثر، الأكثر أيها الأحبة في المضارع الذي يتصل بلام الطلب أن يستخدم في أمر الغائب، يعني آمرك أن تأمر شخصا آخر، كأني آمرك، فأقول لك ماذا؟ ليدرس محمد، وفعليا أنا ما أمرتك لكني حملتك رسالة توصلها إلى ذاك الشخص، ليدرس محمد جيدا، ليفعل فلان كذا، هذا هو الأكثر فيها. لكن هل تستخدم في الأمر النفس؟ هل تستخدم في المتكلم يأمر نفسه فأقول أنا أخاطب نفسي لأدرس جيدا؟ لأدرس جيدا بصير أنا أتكلم مع نفسي أقول؟ يصح لكنه قليل، أتكلم مع نفسي أقول لأدرس جيدا، لأجتهد في طلب العلم، ولا لا يا مشايخ، لنصبر على الشيخ في الوقت، هذه كلها ألفاظ جيدة، أو لأصبر لسه ليحفظ المنظومة. طيب إذن يستخدم في كذلك الطلب من المتكلم، يعني إنسان يأمر أو يطلب من نفسه، وفي الحقيقة هو ليس متكلم، هو كأنه أخرج نفسه وعدها شخصا يخاطبه، هذا هو الواقع. كأنك أخرجت النفس وعدتها شخص تخاطبه، فهي في الحقيقة داخلة في النوع الثالث، ولكن لأنها المضارع فيها استخدم فيه همزة التكلم سميته تكلما. طيب، النوع الثالث يستخدم في الطلب من المخاطب كذلك قليلا، فأقول لك لتدرس جيدا، هذا قليل. لماذا؟ أحسنت، لأنهم العرب استغنت عنه بيفعل مباشرة. ليش ما أقول لك أدرس؟ ليش أطول الكلام أقول لك لتدرس؟ أقول لك أدرس، كل، اشرب. ليش أقول لتشرب؟ يصح ذلك لغويا صحيح، لكنه قليل، لأني آتي للكلام الأقصر، أقول الفعل افعل مباشرة. فنقول إذن أيها الأحبة باختصار، الفعل المضارع المتصل بلام الطلب يكثر استخدامه في الطلب من الغائب، ويقل استخدامه في المتكلم وفي المخاطب، لأنه في المتكلم يقول عادة الإنسان لا يطلب من نفسه، وأما المخاطب فلأنهم استغنوا عنه بصيغة ماذا؟ افعل، استغنوا عنه بصيغة افعل. طيب، نبدأ أيها الأحبة، ما فيها ما دل على طلب الفعل بواسطة لام الطلب. طيب، ثانيا، إذا تكلمنا أولا عن ماذا؟ تكلمنا متى تستخدم صيغة لتفعل، مواطنها. الحالة الثانية، حركة الحرف الأخير من الفعل المضارع عند إدخال لام الطلب، وفي الحقيقة أنا اضطررت أن أشير إليه لأن الناظم أشار إليه بشيء من الإشارة الآن، وهذه الحقيقة لو ما بحثنا إحنا ابتداء، حركة الحرف الأخير من الفعل المضارع عند إدخال لام الطلب، هذا مبحث من؟ هذا مبحث النحو، هو الذي يعرف الحرف الأخير. الآن الفعل المضارع عندما يتصل بلام الطلب هو دائما سيكون ماذا؟ مجزوم، وليس منصوبا ولا مرفوعا، هو مجزوم، لأن لام الطلب هذه حرف جزم، فهو دائما مجزوم. لكن ما هي علامة الجزم؟ طيب، من كان دارس للنحو هذا سيسهل علينا كثيرا من الأمور. كيف نجزم الفعل المضارع عندما يتصل بلام الطلب؟ نقول عندنا أحوال. الآن هذا الفعل المضارع الذي يتصل بلام الطلب عندنا فيه أحوال. الحالة الأولى أيها الحبيب أن يكون هذا الفعل أولا صحيح، ليس معتل الآخر، أن يكون صحيح الآخر، الكلام عن صحة الآخر، أن يكون صحيح الآخر، ولم تتصل به لا نون الإناث ولا نون التوكيد، ولم تتصل به كذلك الواو والألف والياء التي هي الأفعال الخمسة. يعني باختصار فعل صحيح الآخر ومجرد من أي شيء، ومجرد من أي شيء، مثل لماذا؟ ليدرس، هاي كما مثلنا قبل قليل، ليدرس محمد جيدا، ليدرس تقول فعل مضارع صحيح الآخر ولم يتصل به لا نون إناث ولا نون توكيد ولا الواو والألف والياء حقة الأفعال الخمسة، والحمد لله هو صحيح الآخر. هذا كيف يجزم؟ يجزم بالسكون، يجزم بالسكون، ما عندنا مشكلة. ليدرس محمد جيدا، ليدرس لام طلب، يدرس فعل مضارع مجزوم، علامة من جزمه السكون، ممتاز. إذا كان الفعل المضارع معتل الآخر ولم يتصل بآخره لا نون توكيد ولا نون إناث ولا واو وألف ويا، بس هو فعل مضارع مجرد لكنه معتل الآخر، فإنه يجزم بماذا؟ بحذف حرف العلة، يدعو، صل بها لام الطلب ليدعو، تحذف الواو وتبقي الضمة قبلها دليل عليها، يمشي ليمشي، تحذف الياء وتبقي الكسرة قبلها دليل عليها، يسعى ليسعى، حذفنا الألف وأبقينا الفتحة على العين دليل عليها، ممتاز. الحالة الثالثة أن يكون الفعل المضارع المتصل بلام الطلب من الأفعال الخمسة. إيش هي الأفعال الخمسة؟ يفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون وتفعلين. إذا طبعا هذه قوالب لأفعال الخمسة، ليست هي فقط، هذه قوالب تفرغ فيها أي فعل مضارع. فالأفعال الخمسة التي هي باختصار ما اتصل بواو الجماعة أو ألف اثنين أو ياء مخاطبة، هذه كيف تجزم أيها الأحبة؟ تجزم بحذف النون، تجزم بحذف النون، هذه علامة جزمها. فتقول مثلا يأكلون، اجزمها ليأكلوا، فعل مضارع مجزوم، علامة جزمه حذف النون، والواو إيش إعرابها؟ فاعل. طيب، ليأكل، فعل مضارع مجزوم، علامة جزمه حذف النون والألف فاعل. لتأكلي، فعل مضارع مجزوم، علامة جزمه حذف النون والياء فاعل. إذن الفعل المضارع إذا كان من الأفعال الخمسة فإنه يجزم بماذا؟ بحذف النون. طيب، طبعا هذا ليس موطن التأصيل للحركات الإعرابية، لكن لأنه ذكر نذكره سريعا. طيب، الفعل المضارع إذا اتصل بنون التوكيد، طبعا هنا زيدوا اتصالا مباشرا. لماذا كلمة مباشر؟ لأنه أحيانا يكون هناك فعل مضارع من الأفعال الخمسة اتصل بنون التوكيد، وهذا لا، هذا يعامل معاملة الأفعال الخمسة، ما لا أنظر إلى النون. الكلام عن فعل مضارع ليس من الأفعال الخمسة، فعل مضارع وضعه طبيعي كما يقولوا، اتصلت به نون التوكيد، لذلك يسمونها نون التوكيد المباشرة، يسمونها نون التوكيد المباشر احترازا من فعل من الأفعال الخمسة دخلت عليه نون التوكيد. فهذا صحيح في نون التوكيد لكنها غير مباشرة، لأن هناك فاصل بينها وبين الفعل المضارع وهو الضمير الواو أو الألف أو الياء، وكذلك النون. ولكن أحيانا هنا النون ستكون محذوفة لأنها مجزوم، النون ستكون محذوفة، فالفاصل الحقيقي هنا هو الواو أو الألف أو الياء. طيب الآن إذن الفعل المضارع عندما يتصل بنون التوكيد أيها الأحبة المباشرة يبنى على ماذا؟ لاحظوا يبنى الآن في نقطة 4 و5 المضارع لن يكون مجزوما، سيكون مبنيا في محل جزم، سيكون مبنيا في محل جزم. فتقول الفعل المضارع إذا اتصل بنون التوكيد يبنى على الفتح في محل جزم، فأقول ليضربن محمد، ليدرسن محمد، يدرسن يدرسه فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد مباشرة. ونون التوكيد إيش إعرابها؟ حرف لا محل له من الإعراب، أحسنتم، ومحمد هو الفاعل. إذن احفظنا يا دكتور، الفعل المضارع إذا اتصل به نون توكيد مباشر يبنى على ماذا؟ على الفتح، انتهى الأمر. في محل جزم طبعا، لا تنسوا في محل جزم، لا تنسوا. طيب الفعل المضارع إذا اتصل بنون الإناث أو نون النسوة يبنى على السكون في محل جزم، فنقول النسوة ليأكلنا، ليشربنا العصير، ليشربنا لام لام طلب، يشربنا فعل مضارع مبني على السكون، ها يشربنا، لكن لماذا بني على السكون؟ لاتصاله بنون الإناث. ونون الإناث إيش إعرابها؟ حرف لا محل من الإعراب، يقول لك شخص زي نون التوكيد، لا ما يصلح. نون الإناث هذه ضمير مبني على الفتح في محل رفع فاعل. طيب هذا أيها الأحبة إعراب الفعل المضارع إذا دخلت عليه لام الطلب، واضح؟ طبعا أنا أمر عليه سريع لأن نحن لسنا في مجال النحو، نحن في مجال الصرف، لكن هي قواعد تعتبر مراجعة لمن أخذ معنا دورة النحو، ومرور سريع لمن لم يأخذ. طيب الآن هذا ما أريد أتكلم عنه الآن، أريد أتجاوز النهي، أريد أتكلم عن هو الناظم تكلم عن صيغة لتفعل، بعدين تكلم عن صيغة لا تفعل، بعدين عاد إلى النوع الثاني من الأمر وهي صيغة افعل، وأنا في الحقيقة لا أريد أنهي من الأمر ثم أنتقل إلى النهي. طيب الآن انتهينا من صيغة لتفعل، هذه النوع الأول من أنواع الأمر. النوع الثاني من الأمر عند الصرفيين ما هو؟ افعل مباشرة. الآن افعل مباشرة أيها، وهي الأصل، إذا قيل أمر في الأصل أنك تقول صيغة افعل. كيف يصاغ؟ أولا ما تعرفه كقاعدة، لاحظوا أحبة كيف يصاغ الأمر التي هي صيغة افعل، أقصد يشتق فعل الأمر من الفعل المضارع. طبعا أنتم أصبحتم يعني خبيرين، أنا عدت كثير أثناء الكلام فأصبحت القاعدة سهلة هذه. يشتق فعل الأمر من أي فعل يا شيخ؟ من الفعل المضارع. طبعا لما اقول اشتق الامر اقصد به صيغه افعل. الان اشتق صيغه افعل من الفعل المضارع من خلال حذف حرف المضارعه اولا، ثم ينظر اذا كان الحرف الذي بعد حرف المضارعه ساكنا ناتي بماذا؟ بهمزه وصل. يلعب، ايش المضارع منها؟ لعب، يلعب، احذف حرف المضارعه، بقي بعد حرف المضارعه الحرف ساكن ولا متحرك؟ يلعب. تقول بعد حرف المضارعة ساكن، إذا بعد حذف حرف المضارعة لابد أن آتي بهمزة وصل، لأن العرب لا تبتدئ بالساكن كما ذكرنا قبل قليل. يجلس، اجلس، لماذا أتيت بهمزة وصل؟ لأنه تقول اشتقاق صيغة افعل من الفعل المضارع، إيش طريقتها؟ نحذف حرف المضارعة، الطريقة حذف حرف المضارعة وننظر الحرف الثاني هو ساكن ولا متحرك، إن كان ساكن لابد آتي بهمزة وصل لأن العرب لا تبدأ بساكن، إن كان متحركا وكف الله المؤمنين القتال، ما نحتاج إلى شيء. طيب الآن أيها الأحبة إذا كان الحرف الثاني من المضارع ساكنا نأتي بهمزة وصل، وهناك استثناء، الآن طبقنا أمثلة، الآن هناك استثناء. الاستثناء الأول أكل، أكل إيش مضارع عبد الرحمن؟ يأكل، إذن الثاني ساكن، الأصل نأتي بهمزة وصل، لكن العرب لا، نطقت بهذا بأمر يأكل كل، هكذا العرب نطقت به. العرب كيف نطقت بأمر من يأكل كل؟ حذفت الهمزة وحذفت كل شيء. طيب طيب الاستثناء الثاني أخذ، إيش مضارع أخذ؟ يأخذ، لكن الأمر منها إيش نقول نحن؟ خذ. إذا ما مشت على القواعد، يأخذ الأصل نحذف حرف المضارعة ثم ننظر إلى الثاني، هل الثاني ساكن؟ إن كان ساكن نأتي بهمزة وصل، لكن لاحظنا هنا أن الثاني هنا ماذا حدث فيه؟ ذهب كله. أنتم لاحظتم أيها الأحبة الآن، أكل يأكل، القاعدة التي طبقناها ابتداء ما هي؟ احذف حرف المضارعة وانظر في الثاني، الثاني ساكن نحتاج إلى ماذا؟ همزة وصل، لكن هم إيش قالوا؟ قالوا كل. ففي الحقيقة هم ما أتوا بهمزة وصل، هم حذفوا الثاني وراحوا أنفسهم، حذفوا ماذا؟ الهمزة كذلك، حذفوا الأول وحذفوا الثاني، يعني حذفوا حرف المضارعة وحذفوا الهمزة التي بعد حرف المضارعة. طيب أخذ، يعني سامحونا القلم ينازع لكن هذا الموجود، يأخذ يأخذ الأصل نحذف حرف المضارعة، الحرف الذي بعدها ساكن نأتي بهمزة وصل، لكن ماذا فعلوا؟ حذفوا الهمزة ابتداء، حتى حذفوا الحرف الأول والحرف الثاني فأصبحت خذ مباشرة. والله ما أدري هذه ممكن يكون، والله ما أظن لهجة، كأني سمعتها في تخريج عربي لكني قديم لعهد بهذه المسألة. المهم أيها الأحبة، لا هذا موجود أيها الأحبة في اللغة العربية موجود، وهذا بما يقول مما سمع فيه الأصل، وإن كان قليلا مما سمع فيه الأصل، نعم ولكنه قليل على خلاف الأصل فيها أنها كل وخذ. لاحظنا أيها الأحبة كيف هذه الكلمة خرجت، هناك كلمة ثالثة خرجت عن القواعد ولكن سمع فيها الأصل، وهي ماذا؟ أمر. أمر إيش مضارعها؟ يأمر. الآن إذا أتيت بالأمر ولم يكن مسبوقا بحرف عطف بهذا القيد، إذا أتيت بالأمر من يأمر ولم يكن مسبوقا بحرف عطف فإن الأمر يكون عندنا مر، مثل كل وخذ، ما عندنا أي لغة أخرى. إذا كان الأمر مسبوقا بحرف عطف لا يجوز أن تسيره على القواعد فتقول أؤمر، ويجوز كذلك أن تقول مر. إذا كان مسبوقا بحرف عطف فإنه يجوز أن تسيره على القواعد، تأتي بالمضارع يأمر، تحذف الحرف المضارعة والثاني ساكن فنحتاج إلى همزة وصل أؤمر، تصبح أؤمر، وهمزة الوصل مضمومة ولا مكسورة؟ إيش رأيكم؟ مضمومة. لماذا؟ لأن الثالث العين المضارع مضموم. أحسنتم على القواعد، أؤمر ممتاز. ومنه قوله تعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لماذا أتت على الأصل؟ تقول لأنها في قبلها ماذا؟ واو اللي هي حرف العطف. لكن إذا لم يسبق بحرف عطف كم احتمال عندنا؟ احتمال واحد، إذا لم يسبق بحرف عطف عندنا فقط تقول مر، ما عندنا مجال. إذا سبقت بحرف عطف تستطيع أن تقول مر وتستطيع أن تقول ماذا؟ أمر. ومنه قوله تعالى وأمر أهلك. طيب إذن هذا أيها الأحبة إذا كان الحرف الثاني من المضارع ساكنا فإننا نحتاج لهمزة وصل، واستثنينا ثلاثة أفعال في اللغة العربية، أكل وأخذ وأمر. طيب إذا كان الحرف الثاني من المضارع متحركا لا نزيد شيئا، نقول ماذا؟ قام، إيش مضارعها؟ يقوم. الثاني إيش رأيكم فيه؟ مضموم ولا متحرك؟ مضموم ولا متحرك؟ متحرك ولا ساكن؟ متحرك. إذن عندما نحذف حرف المضارع إيش نقول؟ احذف حرف المضارع، قم. طب وين راحت الواو؟ والواو ذهبت لالتقاء الساكن. قم فعل الأمر يبنى على السكون إذا كان صحيح الآخر، والحرف الذي قبل حرف علة كذلك ساكن تحذف لالتقاء الساكنين. طيب مثلا قاتل مضارعها يقاتل، يقاتل بعد حرف المضارع ساكن ولا متحرك؟ متحرك. يقاتل، خلاص احذف حرف المضارع لا نحتاج إلى شيء فنقول ماذا؟ قاتل. طيب دحرج يدحرج، دحرج يدحرج يدحرج، احذف حرف المضارع لا نحتاج إلى همزة وصل، دحرج. إذن واضح أيها الأحبة قاعدة الاشتقاق، احذف حرف المضارع وانظر ما بعدها، بعدها حرف المضارع ساكن تحتاج همزة وصل، بعدها متحرك لا تحتاج إلى شيء. طب وقف، طب المضارع إيش هو؟ مش أصله يفعل؟ لكن حذفنا الواو، ونحن الآن ننظر إلى الحالة الراهنة أمامنا، في الحالة الراهنة أمامنا أنها يقف، القاف مكسورة، خلاص احذف حرف المضارع وأقول قف. مش حد يقول لي قف يا شيخ استنى شوي. طيب الآن أيها الأحبة كيف يعرب فعل الأمر، عرفنا كيف تعرب لتفعل، صحيح؟ عرفنا كيف تعرب لتفعل. إذا لتفعل فيها ماذا؟ إعراب، لأنها فعل مضارع اتصل بلام الطلب. بينما افعل التي هي التي نتكلم عنها الآن، هل هي معربة ولا مبنية؟ مبنية، وهي كما التي يتكلم عنها النحاة، هي التي يتكلم عنها النحاة. فلاحظوا الأمر عند الصرفيين لتفعل وافعل، ممتاز. لتفعل هذا مضارع اتصل بلام الطلب فهو معرب إلا ما استثنيناه. بينما افعل النوع الثاني من الأمر عندهم لا، هذا مبني لأنه صيغة الأمر الحقيقية التي عليها العمل. الآن كيف نعرب افعل؟ أعطي قاعدة مريحة، إذا كان عندك افعل حولها لتفعل، حولها إلى ماذا؟ لتفعل. ما ذكرناه في لتفعل سينطبق على افعل، لكن بدل أن تقول معرب تقول مبني. إذا كان عندك صيغة افعل حولها إلى ماذا؟ لتفعل. الآن لتفعل ذكرنا قواعدها، إما أن يلزم بالسكون، إما يلزم بحذف حرف العلة، إما أن يلزم بحذف النون، وإما أن يبنى على الفتح إذا اتصل بنون التوكيد، وإما أن يبنى على السكون إذا اتصل بنون الإناث. هذه الأحكام الخمس انقل لي إياها إلى افعل، انقلها جميعها إلى افعل. لماذا أيها الأحبة؟ لأنه كما تعلمون الآن من الاشتقاق فهمنا أن الأمر مأخوذ من ماذا؟ من المضارع، صيغة افعل مأخوذ من المضارع. لذلك هم هكذا ينصون في كتب النحو، يقولون الأمر يبنى على ما يجزم به مضارعه، مضارعه الضمير يعود إليه، الأمر يبنى على ما يجزم به مضارعه. لذلك كل ما سأتكلم عنه هنا هو ماذا؟ في الحقيقة هو نسخ لما تكلمنا عنه في لتفعل، لكن في لتفعل كنا نقول مجزوم بالسكون، مجزوم بحذف الآخر، مجزوم بحذف النون. هنا ماذا سنقول؟ مبني على السكون، مبني على حذف الآخر، مبني على حذف النون فقط، لأن هذا مبني وذاك معرب. طيب الآن نقول فعل الأمر يبنى على ما يجزم به مضارعه، هذه القاعدة. إن جزم المضارع بالسكون فالأمر مبني على ماذا؟ على السكون. ليدرس، ايش الامر منها؟ ادرس. تقول فعل امر مجزوم، لا خطا، فعل امر مبني على السكون. طبعا خطا على الطريقه المشهوره، لكن عند الكوفيين يقولون مجزوم، لكن على الطريقه المشهوره خطا. طيب ان جزم المضارع بماذا؟ بحذف حرف العله. فان الامر يكون مبني بحذف حرف العله. مثال ذلك لتدعو، لتدعو قبل قليل كانت مبنيه على حذف حرف العله، لكن مش مبنية، كانت مجزومة بحذف حرف العلة في المضارع. في الأمر أدعو، تقول مبني على حذف حرف العلة. لماذا؟ لأن مضارعها إذا جزم يجزم بحذف حرف العلة، فإن الأمر يبنى على حذف حرف العلة. طيب أدعو بالواو، واو الجماعة، أدعو واو الجماعة، مش هذه واو الأصلية، واو الجماعة. أدعو، الآن أقول أدعو، أدعو الله، يقول يا جماعة أدعو الله، أدعو أيها الأحبة، مبنية على ماذا؟ حذف النون. لماذا؟ لأن مضارعها يكون مجزوما بماذا؟ بحذف النون، مضارعها من الأفعال الخمسة. طيب على هذه القاعدة تقيس، إذا كان المضارع أيها الأحبة مبني على الفتح بسبب اتصاله بماذا؟ نون التوكيد، فإن الأمر كذلك إذا اتصل بنون التوكيد يبنى على ماذا؟ على الفتح. فتقول مثلا اضربن، اشربن، العبن، اجلسن، لأن مضارعها كذلك يكون مبنيا على الفتح. طيب إن بني المضارع على السكون متى يبنى على السكون؟ إذا اتصل بنون الإناث أو نون النسوة، ليس كذلك؟ فإن الأمر يكون مبنيا على السكون، وهي الحالة الأصلية أصلا للأمر. يعني هو الأمر يبنى في الحالة الأصلية، يعني رقم واحد إن جزم المضارع بالسكون فأمر يبنى على السكون، إن بني المضارع على السكون فإن الاتصال بنون النسوة في الأمر يبنى على السكون. فالأمر يبنى على السكون في صورتين، إن كان صحيح ومجرد أو اتصلت به نون الإناث. طيب نعود أيها الأحبة إلى النهي، الآن فرغنا من الكلام عن الأمر، نعود للكلام عن النهي. الناس يقول يا رب أذن وخرم، يا رب قرب. طيب النهي أيها الأحبة، ما هي صيغة النهي؟ لا تفعل، هي صيغة واحدة. ترى يا أحبة هذه القواعد أكثرها قواعد قديمة، يعني نحن تعلمناها ربما في المدارس ونحن صغار لكن ننسى كثيرا. هذه قاعدة لا تفعل، النهي صيغته لا تفعل. سنتكلم عن مواطنه، متى تستخدم العرب صيغة لا تفعل، كما أن صيغة لتفعل، نشوف الشيخ عبد الرحمن معنا، لتفعل متى تستخدم أكثر شيء؟ في أمر الغائب، وتستخدم قليلا في التكلم وفي المخاطب. الآن لا تفعل متى تستخدم؟ قالوا تستخدم هنا في العكس، لاحظوا تستخدم في المخاطب كثيرا. فأقول لك أنا أخاطبك، أقول لك ماذا؟ لا تأكل، لا تشرب، لا تلعب، لا تنم، لا تتكلم في الدرس، كل هذه الأمور نتكلم عنها كثيرا. طيب الآن هذا يستخدم في المخاطب كثيرا، ويستخدم كذلك في الغائب كثيرا. فأقول مثلا لك قل لمحمد لا يلعب، قل لمحمد لا يشرب، قل لمحمد لا مثلا إيش، لا ينم، وعلى ذلك. إذن تستخدم لا تفعل في المخاطب كثيرا، في الغائب كثيرا، وتستخدم للمتكلم قليلا، تستخدم للمتكلم قليلا. فلو قلت مثلا لا أعرفنك منافقا، لاحظوا كيف دقيقة تحتاج لها تفكير، لا أعرفنك منافقا، أنا أنهى من؟ أنهى نفسي. لا أعرفنك هنا أنهى نفسي، لا أعرفنك منافقا. طبعا هي حقيقة ليس المراد نهي النفس، لا لا أنا أردت النهي، أنا أنهى نفسي. ها إياك يا نفس، لا أعرف، يعني هي صيغة لا أعرفنك في النهاية تأتي للسياق الذي قصدته. أنا أقصد بها ماذا؟ النهي، أنا أنهى نفسي. ها لا أعرفنك منافقا، إياك فيها تحذير، مش نفي عن شيء، لا، فيما يظل لأنها صياغ نهي. نعم لا، لكن لذلك قلت لكم ركزوا فيها، أنا أنهى نفسي. نعم بغض النظر خليها لا أعرف أنك، دعونا ننتقل في أكثر من أخ عنده مشكلة. الآن الكاف إيش؟ لا ليست خطاب، هو يخاطب نفسه، لكنها صيغتها لاحظ لا أعرف أنك، يعني من المنهي؟ شوف في المخاطب أخاطب الشخص، لا تضرب، لا تأكل، لاحظ الآن لما أنهى نفسي بخاطبها لا أعرف أنك، لا أعرف، ها لا أعرف، بكلم نفسي لا أعرف، لا أعرف، لا أعرف أنا أنت، إيش مشكلة كيف مفعول به شيخ؟ ما هي لها مشكلة، الكاف ما تعمل لك مشكلة، الكاف مفعول به، أقصد فعل المعرفة. نعم هو الوقع عليه المتكلم الآن. نعم الفعل المعرفة الذي أقوم به أنا، أقصد أن الكاف هو ليست شرطا أن تكون على نفسي شيخ. الكاف هذه يعني بتكلم عن محمد، أنا بخاطب نفسي لا أعرف محمدا منافقا، اعتبرها ليست كاف، لا أعرف محمدا منافقا، أنا عم بكلم نفسي. طبعا هو أسلوب، أنت لاحظ إيش قلت لكم، قليل، يعني هو ليس دارجة في استخدامنا نحن لكنه قليل. فأريدك أن تتخيل المعنى، أنا أكلم النفس فأقول لا أعرف محمدا منافقا، أنهى نفسي، لا أعرف محمدا منافقا، لا يعني لا تجعلها الكاف، إذا الكاف عامل مشكلة ما بدنا كاف. تفضل. لا أعرفني فرضا. نعم لا أعرفني منافقا، بسيط ما في مشكلة، إن أنت تحتاج إلى مفعول به حتى تكتمل الجملة. تفضل. ليه ما فهمت ايش المشكله؟ ايش المشكله؟ يا وفي قبلها نون الوقايه، ما في مشكله. تضربني مثلا فعل مضارع اتصل بياء المتكلم، تضربني تعرفني، اذا كان يصح في المضارع يصح في النهي، اذا كان في يصح في المضارع من دون نهي، تعرفني ياكلني يشربني مثلا صحت، اذا يصح ذلك في النهي لا تعرفني، لكن هنا فيها طبعا نون التوكيد، هي هنا في نون التوكيد ما يظل فيها مشكله. نعم هي النفس بشكل عام. شيخ انا قلت قبل قليل قضيه، هو انت فعليا لما تتكلم عن النفس انت تجردها كانها امامك وتخاطبها، لكن هي الاشكاليه في الصيغه، صيغه الفعل انت استخدمت الهمزه، استخدمت الهمزه، والهمزه تستخدم لمن؟ للمتكلم، كما اصلنا قبل قليل في الفعل المضارع، النون والهمزه، النون للمتكلمين والهمزه للمتكلم الواحد. فانا الان اتكلم في اعتبار متكلم، فاخاطب نفسي اقول لا اعرفنك، او لا اعرفنك، او لا اعرفن محمدا، كما تشاؤون باي طريقه، الكل يعني كل المعاني في النهايه صحيحه، لكن اريدك فقط ان تتصور من هو المنهي، اريدك ان تتصور اين النهي، اني انا انهى نفسي لا اعرفنه، انتهى الامر، في مفعول به بعدها لا اعرفنه. نعم غيرته اصلا، نعم لا اجدك منافقا يعني، طب هي نفس القضية، ما هي أجد عشان هم النون التوكيد يعني مش مشكلة. يلا سامحوني المثال يعني شاكة شوي، تفضل. أيوة ما فهم. أيوة لا أعرف أنا. طيب الكاف مفعول به، يعني أف أعرف لها فاعل ولها مفعول به. أين الفاعل؟ أنا، والكاف هي المفعول به، فأنا أنهى نفسي أن أعرف زيدا، لا أعرف أنا زيدا. واضح القضية ولا في إشكال؟ الكاف أيها الأحبة هذه ضمير، ضمير هي المفعول به، سواء أسقطتها على نفسي، أسقطتها على محمد، على زيد، فكأني قلت أيها الأحبة. لا تلوم، هذا مخاطب. لا ألومن صحيح، لا ألومن صحيح، لا ألومن مثلا صحيح، وكلها بالهمزة لأنه كلها مبدوءة بالهمزة. كل فعل مضارع بدأ بهمزة التكلم ووصلت به لا الناهية فهذا خلص يعتبر إنسان ينهى نفسه، لا ألومن زيدا، لا أعرفن بكرا، لا أجدن خالدا يفعل كذا، كلها أيها الأحبة صحيحة. والكافة لا أعرفن ك، الكاف هذه مفعول به، والفاعل أنا، ضمير مستتر وجوبا تقديره أنا، فهذه ليست لها علاقة. يعني الأصل أنا لا تشكل عليكم، لو حذفت الكاف وحطيت محمد مكانها تكون منصوبة، لا أعرف محمدا يلعب، ما عندي مشكلة. طيب خلينا نسير قليلا الآن، هذه مواطنها. الآن كيف يجزم الفعل المضارع؟ لا الناهية ليست أداة من أدوات الجزم، لا الناهية أداة من أدوات الجزم، ليس كذلك؟ فما قلناه في لام الطلب إذا دخلت على الفعل المضارع يقال في لا الناهية إذا دخلت على الفعل المضارع. معانا يا الأحبة ولا فيه تشتت؟ الآن الفعل المضارع لتفعل التي تكلمنا عنه قبل قليل الذي يعتبر من الأمر لتفعل، ألم نقل أن اللام لام جزم؟ فيجزم الفعل معها إما بالسكون، إما بحذف حرف العلة، إما بحذف النون، وعلى ذلك. ولا الناهية كذلك حرف جزم، فإن الفعل المضارع سيجزم معها. كيف يجزم؟ كما ذكرنا قبل قليل في الفعل المضارع لما يجزم بلام الطلب، إما تقول مثلا لا تدرس، فعل مضارع مجزوم علامة جزمه ماذا؟ السكون. طيب لا ترمي، إيش رأيك دكتور؟ لا ترمي فعل مضارع مجزوم علامة جزمه ماذا؟ حذف حرف العلة، ممتاز. لو قلت لهم لا تناموا، حذف فعل مضارع مجزوم علامة جزمه حذف النون. طيب لو قلت لهم لا ينامن زيد في الدرس، نعم فعل لا ينامن زيد في الدرس. طبعا انا الان يعني واحد غائب اقول هذا نهي لغائب، لا ينامن زيد في الدرس، ينامن فعل مضارع مجزوم علامه جزمه ماذا؟ او عفوا فعل مضارع مبني على الفتح في محل ماذا؟ جزم. طيب وطيب لا يشربن النسوه، قل للنسوه لا يشربن في الدرس مثلا، لا يشربن ايش رايكم فيها؟ فعل مضارع مبني على السكون في محل جزم، ونون هذه نون. هذا أيها الأحبة فيما يتعلق بالأمر. طيب عندنا أمثلة الآن، خلصنا الأمر وأظن هكذا بقي علينا فقط كلام عن صيغة المبالغة. بقي علي هذا التنبيه، هذه الفائدة. كم الساعة؟ كم بقي لنا المغرب؟ خلاص خلينا نهاية التنبيهات وخلاص إني عليها، هي فقط فائدة سريعة أيها الأحبة. فائدة تتعلق في الاشتقاق، مضاعف الثلاثي نحو شدة عندما يجزم بلام الطلب أو لا الناهية، أو عندما يصاغ منه صيغة افعل، يعني بجميع الأمر والنهي عندما يجزم بلام الطلب أو لا الناهية أو يصاغ منه صيغة افعل، أي فعل ثلاثي مضاعف يجوز في هذا الفعل، يجوز أمران، يجوز فك الإضغام ويجوز إبقاء الإضغام. فك الإضغام أيها الأحبة هذه لغة أهل الحجاز، وإبقاء الإضغام هذه لغة بني تميم. مثال ذلك الفعل شدة، الأمر مضارع منه يشد، الأمر صيغة افعل، أريد صيغة افعل، يصح أن تقول أشدد ويصح أن تقول شد الحبل، وهذا الذي نستخدمه نحن أكثر طرح. طيب لو أتينا به صيغة لتفعل، إيش رأيك يا شيخ؟ صيغة لتفعل، إيتي به على صيغة لتفعل، لي لتشدة إذا أردت الإضغام، وإذا أردت الفك إيش تقول؟ لتشدد. طيب إيتي به صيغة لا تفعل، لا تشدة ولا تشدد. إذن هذه الفائدة تتعلق بالفعل المضاعف الثلاثي، عندما نأتي منه بصيغة افعل أو لتفعل أو لا تفعل، إحدى هذه الصيغ يجوز فيه كم وجه؟ يجوز وجهان. الوجه الأول الإضغام، وهذه لغة بني تميم، هي لغتان، لغة بني تميم الإبقاء على الإضغام. اللغة الأخرى لغة أهل الحجاز وهي فك الإدغام. قال سبحانه وتعالى ومن يرتدد منكم عن دينه، صحيح؟ ارتد يرتد الآن المضارع، إما أن تقول الآن طبعا من هذه من أدوات الجزم أنا اسم شرط، ما إما أن تقول من يرتد منكم عن دينه يحصل به كذا وكذا، والنص القرآني جاء على لغة من؟ جاء على لغة أهل الحجاز فقالوا من؟ يرتدد فكه. طبعا أيها الأحبة عندما نقول مضاعف الثلاثي شدة هو يعني في حالة ثلاثيته، وعندما كذلك نحوله يعني عندما نزيده يصبح على وزن إن شد إن فعل وعلى ذلك، ليس فقط وهو في حالة الثلاثي، لا نقول ما كان ثلاثيا مضاعفا هو في حالة الثلاثي أو أصبح فوق ثلاثيا بالزيادة، مثل كما قلنا اشتد اشتد. أيها الأحبة يجوز أن تقول لا تشتدد، ويقول يجوز أن تقول ماذا؟ لا تشتد. طيب إذا لغة أهل الحجاز فك الإدغام ليشد مثلا ليشدد، هي ليس ليشدد ليشدد، هذه هنا أنا فك الإدغام نحو شد ليشدد، أنا واضع الدال فتحة واضع الدال فتحة الدال مضمومة ليشدد محمد الحبل هذا أمر، ولا تشدد هذا نهي، وأشدد لغة تميم المحافظة على الإدغام ليشد ولا تشد وشد. طيب ليشدد ايش اعرابها؟ طيب واشدد فعل مضارع مجزوم ولا فعل امر؟ فعل امر مجزوم، فعل امر مبني على السكون. طيب ممتاز. طيب ليشد الآن أنتم عرفتموها في حالة فك الإدغام على رأي الحجازيين، طب على رأي التميميين ليشد إيش رأيكم يا مشايخ؟ ليشد فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون، طب آخر حرف مفتوح ليشد لا لا شيخ تشتهدش كثير، طيب تنورش لا لا لا خلاص نقول أحسنت، هناك سكون مقدر نقول مبني على ماذا؟ على السكون، ولكن حرك في الفتح طلبا للتخفيف، حرك بالفتح لماذا؟ طلب للتخفيف، لأنه شد ثقيلة وتحط فوقها ضمة عفوا تحط فوقها سكون يعني بصير في ثقل في الوضع، فقالوا لا الشد خلينا نحط فوقها فتحة، فنقول هذا فعل مضارع مجزوم علامة جزمه السكون، أين السكون؟ مقدر على الدال الأخيرة، منع من ظهوره ماذا؟ لا لا هو صحيح هو لتخفيفا، لكن القاعدة التفصيلية الأدق أنه نقول ماذا؟ أنه لو سكننا، هو الآن يريدون الإدغام هم، أنتوا لاحظوا أيها الأحبة إيش اللي حدث، هو طلب للتخفيف، لكن القاعدة علميا الآن عندما نقول ليشد الدال الأولى إيش وضعها؟ ساكن صحيح، وهم يريدون المحافظة على ماذا؟ على الإدغام، وهم يريدون المحافظة على الإدغام، إذا تريد المحافظة على الإدغام لابد تجعل الدال الأولى ماذا؟ ساكن. شوف الحجازيين تخلوا عن الإدغام، إيش قالوا؟ لا ما بدنا إدغام، قولوا ليشدد ليشدد أو لا تشدد أو أشدد، فجعلوا الدال الأولى ماذا؟ متحركة. نعم حينئذ ما في إدغام، لأن الدال الأولى لا تضغم حتى ماذا؟ تسكن ثم تضغم. الحجازيون تخلوا عن الإدغام وقالوا لا نريد أن نسكن الحرف الأخير محافظة على القواعد، فنجعل الدال الأولى متحركة. التميميون لا قالوا نريد المحافظة على ماذا؟ على الإدغام. طب تريد المحافظة على الإدغام لا وتبقى الدال الأولى إيش؟ ساكن. إذا تريد المحافظة على الإدغام تقول لي شد وشد، الإدغام لا تحافظ عليه حتى تبقى الدال الأولى ساكنة، إذا لا يمكن كذلك أن تكون الدال الثانية ساكنة، لا يمكن أن تكون الدال الثانية ساكنة، ولا سيجتمع عندنا كم ساكن؟ سيجتمع ساكنان، فقالوا لابد إذا نتخلص من التقاء الساكنين، وهنا تخلصوا من التقاء الساكنين، الأصل في التخلص من التقاء الساكنين بالكسر، لكن هنا تخلصوا منه بالفتح لثقل الكسرة على الشدة. أنتم فهمتم العلة لماذا أيها الأحبة؟ هم التميميون يريدون المحافظة على الإدغام، لا يمكن أن تحافظ على الإدغام إلا إذا كانت الدال الأولى ساكنة والثانية متحركة، هكذا تحافظ على الإدغام، أليس كذلك؟ فلو أنهم جزموا هذا الفعل بالسكون وهم يريدون المحافظة على الإدغام لكانت الدال الأخيرة ساكنة والدال التي قبلها كذلك ساكنة، التقى ساكنة مش ممكن، فقالوا لا إذن هذا الفعل المضارع مجزوم، ولكن مجزوم بسكون مقدر، لو قلت للتخفيف ولا قلت منع الالتقاء الساكنين ما عندي مشكلة، كلاهما صحيح. طيب كذلك في شدة، شدة هذا كثير أنتم تقولون شدة مد الحبل تجدونه في الكتب، إيش إعراب مدة؟ فعل أمر مبني على ماذا؟ تقول على سكون مقدر، تقول على سكون مقدر تخفيفا ومنعا لالتقاء الساكنين. طيب أيها الأحبة، لكن لاحظوا قلنا لكن يضمحل الخلاف، يعني يذهب بين الحجازيين والتميميين. هناك صورة أيها الأحبة سيوافق فيها الحجازيون التميميون، وهناك صورة سيوافق فيها التميميون الحجازيون، يعني كل واحد واحد بواحد قالت إجت هاي منك قال ذاك إجت مني. الآن ما هي الصورة التي سيوافق فيها الحجازيون التميميون فيضغموا؟ قالوا إذا اتصل، إذا اتصلت صيغة ليشدد، يعني باختصار إذا اتصلت صيغة لتفعل أو لا تفعل أو افعل وكان مضاعف، إذا اتصل بواو الجماعة أو ألف الاثنين أو ياء المخاطبة. فإذا قلت أيها الأحبة ردوا، إيش نقول؟ ردوا، هل نصح أن نقول على لغة الحجازيين مثلا إيش أرددوا؟ لا، ما في، تقول ردوا لابد من الإضغام عند الحجازيين وعند التميميين، تقول ردوا. نعم، ما فهمت الصوت بس أنا ما سمعت، يعني لي مثلا هذه صيغة مثلا أمر افعل، لو قلنا لتفعل إيش نقول؟ ليردوا، ما عندهم. صيغة نهي لا تردوا، ما في، إذن هنا الثلاث، لكن أنا أتيت بإفعل وأن تطبق على الباقي. كذلك إذا اتصلت بألف الاثنين ردة، وإذا اتصلت بياء المؤنثة المخاطبة ردي. فباختصار إذا كان الفعل المضاعف، إذا كان الفعل المضاعف متصل بواو الجماعة وألف اثنين وياء المخاطبة، في هذه الحالة يجب المحافظة على ماذا؟ على الإضغام. إذا الفعل المضاعف اتصل بنون الإناث، نون النسوة، هنا يجب فك الإضغام عند التميميين وعند الحجازيين، فهنا التميميون سيفكون الإضغام كالحجازيين، فيقول مثلا ردة، صلها بنون الإناث، صلها بنون الإناث، أرددنا. تستطيع أن يعني التميمي الآن يريد يقول لك حافظ على الإضغام، فأقول مثلا شد، يعني صعب، يعني إيش لك تقول، يعني لأنه يريد يسكن ما قبل نون الإناث، ولا تصلح معه لأنه هو قبل نون الإناث عنده إيش؟ عنده فتحة، لا يستطيع أن يسكنه وإلا سيجتمع عنده ساكنان، فهو مجبر أن يفك الإضغام فيقول أرددنا، أرددنا، أشددنا. إذن أيها الأحبة، متى يوافق الحجازيون التميميون؟ إذا كان الفعل المضاعف الذي نصيغة لا تفعل أو لتفعل أو افعل اتصل بواو الجماعة ألف اثنين ياء المخاطبة، ويوافق التميميون الحجازيون إذا اتصل بنون الإناث. إن شاء الله الدرس القادم ننهي باب المشتقات، ما بقي إلا صيغة المبالغة وما بعدها. طبعا ايتوا بالورقة، هذه الورقة فيها بقية كم؟ بقينا شهر الثالث والرابع، انتهى الدرس، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.